رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، إن شاء الله مستعين بالله سبحانه وتعالى في قراءة كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فيخفى أن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي صنفت على هذا النحو في هذا النوع من أنواع التوحيد. والعلماء إنما يصنفون لوقتهم ولما ينفع الناس، إذا كثر الانحراف في جانب من الجوانب فإنهم يقصدون إلى التصنيف فيه وبيان ما يحتاجه الناس، لأن هذا مما أخذ الله عز وجل الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتمونه، أو أن يبينوه ولا يكتمونه. ومن ثم اهتم الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه بهذا النوع من التوحيد وصنف فيه المصنفات لكثرة الانحراف في زمنه في هذا التوحيد. ولذلك على طلبة العلم أن يعنوا في كل زمان بما يكثر فيه الانحراف، ومن ذلك سائر أبواب العقيدة في هذا الزمان، لأن الانحراف يعني فتح بابه على مصراعيه. فينبغي أن يهتم المسلمون بتوحيد العبادة وبتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات وبغيره، وأيضا على طالب العلم أيضا أن يعنى في هذا الزمان بما كثر فيه الانحراف مما لم يكن سابقا، لا سيما إذا كان متخصصا في علوم العقيدة كمسائل الإلحاد والطعن في ثوابت الدين ونحو ذلك. فهذا لابد أن يعتني به طالب العلم. تفضل يا شيخ، نبدأ إن شاء الله مستمع بالله سبحانه. من قال شيخ؟ من شاء أن شيء تقرأ أنت ولا أحد من شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين يا رب العالمين، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هل تظهر العلماء كما ترون الأخوة الكرام عن هذه اللام ليعبدون، وهل هي لام الصهيورة أو لام الحكمة والتعليل؟ الأقرب أنها لام التعليل والحكمة، فمن حكمة الله عز وجل أن خلق العباد ليعبدوه، خلق الجن والإنس ليعبدوه. و ممن تناول هذا بشكل حسن الشيخ الأمير الشنقيطي في تفسيره، قال: إلا قالوا التحقيق أن معناه إلا لآمرهم بعبادته، ومعنى ذلك أنه قد يقع من بعضهم الامتثال وقد يقع من بعضهم عدم الامتثال والمعصية. إذن فالله عز وجل يبتليهم ويأمرهم بعبادته واتباع شرعه، فمنهم من يتبع ومنهم من ينحرف. وذكر بعد ذلك الآية التي فيها بيان التوحيد، وأن الله عز وجل بعث في كل أمة الرسول أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. وفي هذا جمع بين النفي والإثبات الذين هما ركن التوحيد، فإن التوحيد لا يتم إلا بركنين، إلا بإثبات ونفي. نفي لله يعلم أما سوى الله، وإثباتها لله سبحانه وتعالى. والطاغوت كما تعلمون ذكره ابن القيم: كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وعلى هذا التعريف الذي ذكره ابن القيم فلا يلزم أن يكون كل طاغوت كافرا، ولا يلزم أن يكون كل من لم يجتنب الطاغوت من كل وجه كافرا، لأن المعنى هنا معنى أعم من ذلك. كل تجاوز الحد هو نوع من الطغيان، فهذا الطغيان قد يكون كفرا، قد يكون شركا، قد يكون بدعة، قد يكون انحرافا، على هذا التعريف. لكن إذا عرف الطاغوت مثلا بنحو آخر كما سيذكره مثلا المصنف في أبواب أخرى، بأنه من عبد من دون الله وهو راض، هذا كافر لا شك. مثلا كذلك من اتخذه أو لم يجتنبه بأن عبده مع الله عز وجل يكون كافرا بلا إشكال، وهكذا. إذن المقصود هنا لابد من تحرير عبارات أهل العلم. لبعض الناس يبني على مقدمتين، فيقول مثلا الطاغوت كافر، وكل من لم يجتنبه يكون كافرا، ثم يذهب فيقول مثلا رؤوس الطواغيت خمسة: من حكم بغير ما أنزل الله، من كذا من كذا، أو طاغوت كل قوم الذين يقدمونه، أو بعض الناس يتخذون إمامهم أو شيخهم أو مذهبهم طاغوتا، فيظن أن كل هذا من باب ليش التكفير، وليس الأمر لابد من تحرير المقام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله تعالى: وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد. قوله: عبد الله لا تشركوا به شيئا، هذه الآية التي يسميها العلماء آية الحقوق العشرة، ذكرت فيها عشرة حقوق. والآية التالية هي آية الوصايا العشر، اللي هي: قل تعالى وأتوا ما حرم ربكم عليكم، فيها الوصايا العشر. نعم. قال ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ: قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ليس مراده بذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوصى حقيقة، ولكن مراده أن النبي عليه الصلاة والسلام لو فرض وقدر أنه سيوصي بوصية يختمها ويتركها للأمة لكانت هذه الآية. قال رحمه الله: إلى قوله تعالى: إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبده ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. طبعا الأثر أثر مسؤول مختلف في صحته، وحسنه التلميذ، لكن الأقرب أنه ضعيف. الأقرب أنه ضعيف، الله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم، لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه في الصحيحين. قال: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة. قال: لا تبشرهم فيتكلوا. قال العلماء أن هذا النهي ليس للتحريم، ولكن لمراعاة المصلحة، ولهذا أخبر بها معاذ قبل موته خشية أن يكون من كتمان العلم. وفيها أن حديث الرخص وما يشكل على الناس لا ينبغي أن يشاع بينه، ومن ذلك الخلافات الدقيقة بين أهل العلم التي لا تدركها عقول العوام، فإقحام العوام فيها وجعلهم وقودا في هذه التحزبات والفتن والخلافات مما لا ينبغي، بل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ينبغي دعوة عامة الناس إلى قواطع الشريعة وإلى الجمل العامة، وعدم إدخالهم في التفصيل الذي يفضي بهم إلى كثير من الفتن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في مسائل، الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، الثالثة أن من لم يأتي. العبادة ليست هي التوحيد، ولكن التوحيد لا يكون إلا بالعبادة. مقصوده أن التوحيد أو أهم التوحيد هو العبادة مع إفراد الله عز وجل بها، وليس المقصود بالتوحيد عدم الشرك فقط. عدم الشرك مع عبادة الله عز وجل، إذن يعبد الله ولا يشرك به شيئا. والمقصود هنا أهمية توحيد العبادة، وليس نفي بقية أنواع التوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال: الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله ففيه معنى: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة بمعنى أن من يعبد الله عز وجل مع الشرك به وكأنه ما عبد سبحانه وتعالى، لأن الشرك يبطل العمل. أحسن الله إليكم. قال: الرابعة الحكمة في إرسال الرسل. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا بد من بلوغ الحجة. نعم. السادسة أن دين الأنبياء واحد، يعني في أصله وهو الاعتقاد. الأنبياء أخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى، وأما الشرائع لكل جعلنا منكم شرعة ومنهج. قال: السابعة المسألة الكبيرة، أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا معنى لا إله إلا الله، توحيد الله عز وجل. نعم. قال: الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظام شأن ثلاثة، بمعنى أنه لا يختص بالأصنام والأوثان، فيدخل فيه الصالحون، يدخل فيه الأولياء، يدخل فيه الأنبياء، لأن العلة والمناط إنما هو صرف العبادة لغير الله بقطع النظر عن هذا الذي صرفت له العبادة. وفيه جواب عن الشبهة المشهورة الذي ذكر الشيخ في كشف الشبهات، أن هؤلاء يقولون: أنتم تتكلمون عن الأصنام ونحن نعبد الصالحين، أو نحن هؤلاء صالحون، هؤلاء أنبياء، هؤلاء إلى آخره. فالكلام ليس عن منزلة من عبد، ولكن القضية في صرف العبادة لغير الله عز وجل. قال رحمه الله: التاسعة أيضا من شأن، وقوله عام في كل ما عبد من دون الله يدل على أن هؤلاء قد يسمون طواغيت. يعني عيسى عليه السلام على هذا الكلام، إذا كان عاما في كل ما عبد من دون الله سواء رضي أو لم يرضى، فلا يكون ذلك قيدا، مع أن الرؤوس الطواغيت كما من عبد من دون الله وهو راضي. إذا كان عاما في كل ما عبد من دون الله رضي أو لم يرضى، كان إنسان أو كان صالحا أو كان نبيا، فمعنى كلمة الطاغوت قد تطلق على من هو من كبار الصالحين، أو قد يكون نبيا، أو قد يكون وليا، لأن الناس اتخذوه طاغوتا، لا أنه هو طغى وتجاوز الحد. لا بالاعتبار. نعم. أحسن الله إليك. قال: التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، فيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك، وهي رأسها لأنها حق الله عز وجل. نعم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، فيها ثمان عشرة مسألة. بدأ الله تعالى بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختم بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر. بدأها بعبادة الله ونهي عن الشرك وختمها بذلك، لأنه أول الأمر وآخره. وكأنه هذا مطرد في أغلب الآيات اللي بتكلم سبحانه وتعالى. نعم صحيح. قال وختم بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا. نعم آية الحقوق العشرة. العشرة المفروض بفتح. نعم آية الحقوق العشرة تلك عشرة كاملة. نعم تقول عشر نسوة وعشرة رجال. كان معدود مذكرا تقول عشرة. إذا كان مؤنثا تقول عشر بإسكة. نعم نعم ولا لا يا شيخ شنو فيها عن تميم الكسر. طيب صح 12. طيب بدأ الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثانية عشرة كمان كلش مسكنة. الثانية عشرة كله مسكنة. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. والخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادسة عشرة جواز كتمان العلم المصحة. السابعة عشرة سوده أن معاذا وهو أعلم الناس بالحلال والحرام ما كان يعرف هذه القضية فسأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فمثل هذا قد يخفى. نعم قال السادسة عشرة جواز كتمان العلم المصلحة. السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسعة عشرة قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم يحدث الناس ما يعرفون. فتبليغ العلم ليس عاما بل تبليغ العلم بحسب ما ينفع وبحسب ما يناسب. ولذلك من الحكمة أن يكتم بعض العلم عن بعض الناس لأنه يكون فتنة. لا قال الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة. قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من ذنوب. قول حفظكم الله قبل الانتقال من هذا الباب ذكرتم قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رحمة. نعم. فما هو الضار في بلوغ هذه مسألة تحتاج إلى بسط. لكن الذي يظهر ويدل من أدلة الكتاب وتأملها أن الذي الضابط في ذلك أن يعرف أنه مخالف للرسل. أن يعرف أنه مخالف للرسل فيكون هو في شق والرسل في شق كما قال سبحانه وتعالى من بعد ما تبين له الهدى. أن يعلم أنه مخالف لا أن يعرف الهدى على التفصيل. ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جنة. فإذا عرف أنه مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قامت عليه الحجة. ولا يلزم أن يعرف تفاصيل الهدى وأن يعرف كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا يلزم. إذا عرف أنه مخالف لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام ومخاطب به هذا يكفي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله ما يكفر من الذنوب هذه ما تحتمل مصدرية تحتمل أصولية والأقرب أنها مصدرية. يعني فضل التوحيد وتكفيره من الذنوب. إذن وتكفيره الذنوب لأن هذا يشمل كل الذنوب. وأما إذا قال والذي يكفره من الذنوب كانت موصولية فقد يوهم ذلك أن التوحيد يكفر بعض الذنوب دون بعض. قال وقول الله تعالى الذين آمنوا وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قوله بظلم هذا تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام فسره بالشرك وهو الشهد. نعم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وبقدر تحقيقهم التوحيد يكون لهم من الأمن بذلك القدر. إذا حققوه وكملوه كان لهم الأمن التام. وإذا أخلوا بشيء من مما ينافي كماله أو بشيء من كماله أخلوا بشيء من كماله فيكون لهم نقص في الأمر بقدر ذلك. نعم. قال عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم روح منه. قال كلمته الكلام إذا أضيف إلى الله فهو صفته. والمراد هنا ليس أن عيسى هو ذات كلمة الله أو نفس كلمة الله أو كلمة الله نفسها وإنما المراد أنه خلق بالكلم قوله كن. قوله روح من هذه لابتداء الغاية أي أن روح ابتدأ خلقها من الله سبحانه وتعالى. والروح هنا ذات من الذوات وليست صفة. فمن ثم هي مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وإضافته إلى الله من باب التشريف. نعم. أحسن الله إليك. قال: وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمة ألقاه إلى مريم روح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه. ولهما في حديث عتبان رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: يا موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال: قل يا موسى لا إله إلا الله، قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا، قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة ملت بهن لا إله إلا الله، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله. قال رواه ابن حبان والحاكم وصححه للترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني، يعني ما يقارب ملأها من الخطايا، ما يملأ الأرض خطايا، قال: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية التي في سورة الأنعام، الخامسة تأملي يعني كان أمر ولا الأحسن بمعنى الخامسة هي تأمل أفضل تأمل تأمل الخمس إذا نكون بالكسر تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة رضي الله عنه. قال السادسة: أنك إذا جامعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين. السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. التاسعة التنبيه للرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. العاشرة النص على أن الأرضين سبع كالسماوات. الحادية عشرة وردت في كتاب الله كما تعلمون ومن الأرض مثلهم. قال الحادية عشرة أن لهن عمار. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. ليه أخذ هذا؟ إثبات الصفات وجه الله يبتغي بذلك وجه الله. نعم. قال إثبات صفات الوجه لله سبحانه. نعم. قال الثالث عشر أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، إذا ليس مجرد القول فلا بد أن يتبع ذلك ما يصدقه. رابعة عشر تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم عبدي الله ورسوليه. نعم هذا أحسن، أنا عندي أنا عبداه ورسوله، هذا كفي أكثر الوصول هكذا. كيف عندك؟ عندي يعني بالمفرد. إيه عبده ورسوله أحسن. إذا أنا عندي عبداه ورسوله وهذا ما يجتمع كون. تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام عبداه ورسوله. يعني هذا إلا على لغة إيش؟ إن أباها وأبا أباها. وقاعدة هنا أنه لا ينبغي تخريج يعني كلام العلماء أساسا وقبله كلام الشارع وكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج على اللغات الضعيفة أو النادرة، إنما يخرج على ما كان على الجاد، هذا الأصل. لغتين هذان لساحرة. نعم نعمل يعني تعرف تخريج. نعم إن أباها هذه ثاني في الأسماء الخمسة ولا إيه إلا غير هذه. كيف غير هذه؟ هذه في التثنية شيء. لا هذه في لزوم الألف، في لزوم الألف المثنى وليس في الأسماء الخمسة. الشاهد قصدي إن أباها وأبا أباها في الأسماء الخمسة. إيه؟ نعم. لكن غايتها. في المجد غايتها. قد بلغ في المجد غايتها. يعني هي شاهد لهذا وهذا. قال الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. السادسة عشرة معرفة كونه روحا من. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. العشرون معرفة ذكر الوجه. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند الباب السابق في من أتى بأصل التوحيد، وهذا فيما كمله في من كمله يدخل الجنة بغير حساب. صلى الله عليكم. عن حسين بن عبد الرحمن قال: والأمة والمقتدى به الإمام المقتدى به. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لودغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. هذا حسين من التابعين. بعضهم قال من التابع من تابع التابعين، صواب أنه من التابعين لأنه روى عن بعض الصحابة كعمار بن رؤيبة وغيره. عمار بن رؤيبة؟ رؤيبة اللي صاحب الحديث قبح الله هاتين اليديتين الذي كان مسلم. نعم. قال أيكم رأى الكوكب الذي قضى هنا؟ قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما لفظ مسلم استرقيت. قال هنا ارتقيت ولفظ مسلم استرقيت. مسلم. وعلى جميع الأحوال يعني طلب الرقية، إما رقى نفسه وإما طلب من يرقيه. نعم. لا مشكلة في هذا، يعني لا ينتقد هذا، وإنما تنتقد الرواية التي استدادها بقوله لا يسترقون. الرواية الأخرى لا يرقون، هذه التي انتقدها العلماء، أما هذا الموضوع لا مشكلة فيه. قلت حديث حدثنا الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية. حصيب أو الحصيبي نسخة. طيب. نعم. أنه قال لا رقية إلا من عين أحمى. يعني لا رقية أكمل وأشفى وأولى وأنفع. قال فقال قد أحسن من العين. العين تعرفونها هي إصابة العين بعينه إذا نظر إليه، والحمى كل ذات سم أو سم كالعقرب والحية. قال قد ها بالتخفيف حمى. حمى. نعم. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. حمى في سداتي. حمى سخونة البدن والداء الذي يصيب البدن فعلا ترتفع حرارة. نعم ترتفع حرارة. طيب. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. شيخ ابن عثيمين أن هذا العرض كان في المنام، إذن رؤيا منام. عرضت علي الأمم يعني في المنام. قوله الرهط كما تعلمون ما دون العشرة أو من الثلاثة إلى التسعة كعلمك. قال إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا السواد هو الشخص، يعني يرى سوادا يرى أشخاصا ولا يتبين، لا يتبين أعينه. قال فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. ثم نهض فدخل. وهنا اختلف هل هذا 70,000 هل هذا للتكثير أو أنه للعدد حقيقة، ولا مانع من حمله على العدد الحقيقي، وأيضا قد يكون المبالغة والتكثير، لكن يعني ظاهر الحديث أنها أن العدد مراد، أن العدد مراد، لأنه قال في حديث الآخر كما تعلمون 70,000 ومع إيش مع كل 1000 70,000. لو قلنا مع كل 1000 70,000 كم يصبح المجموع؟ 70 في 70,000. نعم 4 مليون ونص. ها 4,900,000. إن شاء الله. كه في حديث آخر وزاد رب بثلاث حسيات، لأنك ستضرب 70 في إيش؟ 70,000 في 70 فقط. 70,000 في 70 وليس 70,000 في 70,000، ستحذف الألف لأنه مع كل 1000 70,000، لأن 70 في 70 77 49. كم صفر عندنا؟ هناك 4 وهنا صفر، سيصبح عندنا 5 أصفار، يعني 4 4,900,000. كان يا شيخ نفس العدد الذي يجر جهنم؟ كيف؟ الحديث الذي 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. 70 هذاك 70 هذيك مليار، ها؟ هذيك تكون عندك 49 وكم كم صفرة؟ نسأل الله العافية. ستضيف إليها سيصبح عندك 5 و3 8 أصفار. يا لطيف، يعني كم فوق التريليون يعني؟ 8 أصفار. إذا جعلت مع الأربعة 9 أصفار يعني 4 مليار. تابع بارك الله. الله مش في الرواية وزادني ربي ثلاث حسيات. طيب هذا حسيات غير معلومة العدد. حسيات غير معلومة العدد يعني. الإحصاء هذا. وهذا قصدي أنا بإرادة هذا. أن هذا يفهم منه أن العدد مراد. بس هذا كل القضية. مو قصدنا ندخل في درس الرياضيات. شيخنا قصة العدد 77 هو هذا الذي ذكره بعض العلماء، أن العرب كثيرا ما تستعمل 77 ونحو ذلك للتكثير والمبالغة، لكن قلت أن إذا جمع إلى الحديث الأخرى يفهم من أن العدد مراد. أحسن الله إليكم. وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال خاض الناس ذلك، يعني دخلوا فيه وتكلموا فيه وتناقشوا فيه. قال لعلهم قال فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وهنا جاءت رواية يرقون التي في صحيح مسلم وانتقدها العلماء ومنهم ابن تيمية وقال إنه غلط من الراوي، بعض العلماء حكم عليها بالشذوذ لأن مجرد الرقية لا إشكال فيها، وإنما الإشكال في طلب الرقية. طلب الرقية. قال فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. بعد هذه شيء لا لا خلص بس لا مشكلة خلص تابع طيب. فقال ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منه، فقال سبقك بها عكاشة. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد، الثانية وما معنى تحقيقه، الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين، الرابعة لم يكن الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك. ها لم يكن هذه تبع هاي تبعية القاسم هاي. طيب جميل. إيش الطلب اللي معك؟ هذه؟ من السوق. لا مصورة. ظننت أنها شيء لكن ما وجدت لها شيء. لا. قال. ولكن على هذه الطبعات كتاب التوحيد حتى الآن هذه الطبعة. إيش هي طبعة من؟ التي حققها الشيخ دغش. دكتور دغش. أحسن من هاي؟ بلا شك. بلا توقف. ما شاء الله. هي أفضل الطبعات حتى الآن. قال ثناؤه على الرابع ثناؤه على سادات الأولياء بسلامته من الشرك، الخامسة كون ترك الرقية من تحقيق التوحيد، السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل، السابعة عمق في علم الصحابة لمعرفة أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، الثامنة حرصهم على الخير، التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية، العاشرة فضيلة أصحاب موسى. وين الكمية وين الكيفية؟ الكمية في العدد. نعم سبحان الله. السواد العظيم والكيفية. يعني كل العمل نعم التوكل، وان الله عز وجل ما خص منه 70,000 الا لعمل اختص به ومعهم 70,000. نعم قالت الشيخنا الذي سبق كلما ذكرنا هذا الحديث يسالنا سؤالا يقول الذي سبق طلب الرقيه ما كان هذا الحديث يخرج عن دائره الفضل منه ثم علم الحديث بعده. هو على كل حال يعني الرقيه ليست مذموم، وانما الطلب الذي ينقص من كمال التوكل، لأن ينقص من كمال التوكل لا مشكلة في هذا. فله على كل حال هذا لا ينافي أصل التوكل، وإنما يكون أخذ شيئا لا يعلم أنه ينافي كمال التوكل فلا يضره، ما يضره ذلك. يشبه ما يكون بالذنب ثم التوبة؟ لا حتى ذنب لا نقول ذنبا، لا نسميه ذنبا، لأن الذنب المعصية، وطلب الرقية ليس معصية. نعم. طلب الرقية ليس معصية، هذا قال حسين بن عبد الرحمن استرقيت أو ارتقيت، ولكن القضية أنه مكروه لأنه ينافي كمال التوكل، ونفاة كمال التوكل لا تقتضي انه محرم، ليس محرما او نقول معصيه، كانت معصيه لا فليست معصيه، ولكن ينبغي تركها من باب الاولى او نقول من باب الكراهه لانها تنافي كمال التوكل. يعني مثل الكي الذي ذكر معه، ابن القيم ذكر ان الكي ورد على يعني اربعه انحاء منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه لا يحبه ونهى عنه وفعله وغير ذلك، فقال هذه لا تنافي بينه، وخلاصة ذلك أنه لا بأس به ولكن تركه أولى أو على سبيل الكراهة أو الكمال. نعم. هذا يكون المقصود بالاستقاء هنا الرقى الشركية محرم، هذه الرقى الشركية محرم، هذه لا تنافي أصل يعني. أي التطير شيخنا. نعم. يعني مقرونة بالتطير. نعم التطير تشاؤم، تشاؤم ليس يعني الطلب من غير الله إذا كان شركيا، يعني التطير غايته أن يكون محرم، لكن الرقى الشركية فيها شرك، الشرك أعظم من مجرد الله، مجرد التطير أو الأخذ بالأسباب المحرمة. يعني المقصود الأخذ إذا طلب الرقية وهو يعلم في الحديث أنه لا يكون له هذا الفضل. صحيح. وإذا كان لا يعلم ثم هو يكون معذورا على كل حال، هو يكون معذورا إذا لم يعلم، واضح هو معذور، لكن لا يعني ذلك أنه حصل كمال التوكل. لا هل ينال الأجر إذا نعم. إذا الفضل ينال إذا علم ثم يعني كأنه يعني في مقام أنه اعترف بأنه ترك الكمال ثم رجع إلى أنه يقول كأنه مثل ما قال يشبه الذي يترك الذنب، يشبه لا إشكال، يعني باب التشبيه واسع. نعم. لأن التشبيه لا يستلزم التماثل من كل وجه. لا مشكلة. فإذا كأنه يعني أعاد ما يتعلم التوكل يدخل في هذا الدخول ولو حصل منه من قبل. لا ينافي، ما في مشكلة. نعم عفوا يا شيخ بالنسبه للاشكال اللي صار له، يعني قرن هذا الشيء بالتطير، والتطير في من قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيره شرك. جميل، لكن هو حتى التطير انت لا تعلم انه شرك محض، وانما هو نوع من الشرك الاصغر او نوع من الأخذ بالأسباب المكروهة. فلا مشكلة في القرن بين هذا هذا، لأن القرن هنا في سياق معين وهو تكميل التوكل، يعني لا يبين لا يستقوا لا يكتبوا لا يتطيرون على ربهم يتوكلون. الكلام هنا في سياق كمال التوكل. الاقتران بينه أو القرن بينه في هذا السبيل، فلا يقتضي أنه متماثل لكل وجه. سياق الحديث قد أحسن من انتهى وفقه يعني نعم صحيح. وسيأتي مثلا بالذبح بغير الله، عن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض، عن متفاوتة. فمجرد القرن بين أمور دلالة الاقتران فيها طبعا. دلالة الاقتران إيش رأيك؟ ضعيفة؟ ما أدري، أنتم أعلم أنتم أهل الأصول. نعم طيب. قال رحمه الله: التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. العاشرة فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. الحادية عشرة عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. الثالثة عشرة قلة من هذا الأسلوب الفصيح، وحدها لا يقال لوحدها. قولون لوحدها هذا أسلوب مولد يعني محدث، ليس هو الفصيح، يكون وحدها على الحالية. قال: الثالثة عشرة قلة من سجاب الأنبياء. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد. هذه قضية الكثرة والقلة يا مشايخ، بعض الناس يعني حصل فيها غلو، بعض الناس حصل فيها جفاف. الترجيح بالكثرة أمر فطري وأمر عقلي وأمر شرعي، لكن الكثرة المذمومة هي التي تخالف الدليل. حينما تقول الكثرة في مقابل الدليل، بعض الناس صار يطلب القلة ويقول: إذا أردت أن تعرف أني على الحق أو على الباطل انظر المخالفين، إذا كانوا كثرة أنا على. لا، ليس كذلك. إذا خالفك جمهور المؤمنين فقد تكون أنت جمهور المؤمنين، فقد تكون على الباطل. فهذا أمر فطري أصلا أن ترجح بالكثرة، أو ترجح قول الجمهور، أو ترجح أكثر قول أكثر الرواة، أو ترجح أكثر الأمارات. هذا أمر فطري لا ينازع فيه عاقل أصلا، هذا أمر فطري وأمر شرعي وأمر واقعي وأمر لا إشكال فيه. لكن الله عز وجل ذم الكثرة في مقابلة الحق، في مقابلة الدليل، وليس أن الكثرة مذمومة مطلقا. لا، ما هي مذمومة مطلقا، بل الأصل اعتبار الكثرة، الأصل اعتبار الكثرة. ولكن لأن الناس يتعلقون بالكثرة ويقول كل هؤلاء على باطل وأنت على حق، وهو يكون معه الحق ومعه الدليل، جاء ذنب الكثرة حينئذ. ولأن أكثر الناس قد لا يتبعون، إنما يتبعون الأهواء والعادات والعوائد ونحو ذلك، ويتركون الحق، فمن أجل ذلك ذمة الكثرة، لا لأن الكثرة مذمومة في ذاتها، ولأن القلة دائما محمودة ولو كانت على الباطل. لا، فحينئذ إذا لم يوجد الدليل ولا البرهان، ولم يكن ترجيح إلا بالكثرة والقلة، فالكثرة هي المرجح بلا شك، هذا لا يشك فيه عاقل اصلا. لانه صار حقيقه نوع من نعم صح، يعني صار نوع من عدم الموازنه في الامر. ولهذا امر هذا امر كما قلت مشترك بين العقلاء كلهم، بين كل الامم، لا ينازع في ذلك احد. لكن صار بعض الناس يقلب القضيه. نعم، احسن الله اليك. هذه المساله ذكرتها على كراي الداري في ردع البريسي، نفس الكلام يعني مثل كسر ابو هذا يعني يستدل على باطل بايش الباطل. مثل الآن يقول لك إيش، كل الناس أشعرية، كل الناس مدري إيش، أنتم كلكم تفهمون والناس هذه ما تفهم الكثرة. فحينئذ نقول العبرة بالدليل، العبرة بالحق، العبرة الحق وإن كنت وحدك. لكن إذا ما كان ليس ثمة الدليل ولا حق ولا باطل، اختلف الفقهاء في مسألة اجتهادية وليس ثمة مرجح، تأخذ رأي الأكثر ولا رأي الأقل؟ تأخذ رأي الأكثر بلا شك، هذا أمر واضح يعني. أحسن الله إليك. قال السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى. السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا. فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله وهذا بين لهم أنهم إنما كان لم يكن في صلاة، لأنه لا يحب أن يحمد ما ليس فيه. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. العشرون فضيلة قصده بهذا أنه استمر على الإيمان. نعم. وقتل بعد ذلك في سبيل الله سبحانه وتعالى، دل على أنه مستمر على الإيمان وأنه كان من أهل الجنة وسار على عمل أهل الجنة. أحسن الله إليكم. قال العشرون فضيلة عكاشة نعم رضي الله عنه. قال الحادية والعشرون استعمال المعاريض. وين هذا؟ أو ليس أخك به عكاشة؟ لا لعله هذا ولا؟ سبق لعلها لعله سبق كبيرة عكاشة، يعني لا يريد أن يقول لن ندعو لك، لأنه ذكر بعض العلماء في الشروح أنه ربما كان ذاك السائل لا يستحق دخول الجنة، أو كما قال بعضهم قال فعرض بها إيه. قال سبق كبيرة عكاشة، لا يريد أن يقول أنت لا تستحق أو لست من أهل الجنة أو لا أريد أن أدعو لك. قال سبق كبيرة عكاشة تورد يشد الباب حتى لا أيضا هذا حتى لا يتورد الناس بعد ذلك. قال حسن خلقه صلى الله عليه وسلم لأنه لم يواجهه بما يكره. قال الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم. باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وقال الخليل عليه السلام وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث أخوف هذا الآية التي تختلف فيها العلماء هل يغفر الشرك الأصغر أو لا يغفر؟ لأنه قال إن الله لا يغفر أي شرك به يعني لا يغفر إشراكا به، فينسبك المصدر هنا نكرة في سياق النفي لا يغفر إشراكا به فيشمل كل الشرك، واستدل بذلك على أن الشرك الأصغر لا يغفر، لكن الأظهر والله أعلم أنه يغفر كسائر الذنوب، أنه يغفر كسائر الذنوب. المراد هنا الشرك الذي هو التنديد الحقيقي، والشرك الأصغر حقيقة ليس هو شركا بمعنى صرف العبادة لغير الله أو نقض لأصل التوحيد، وإنما فيه شعبة من شعب الشرك وفيه معنى من معاني الشرك أو وسيلة إلى الشرك المقصود، من ثم شأنه كشأن سائر الذنوب والله أعلم. شيخنا حتى الشرك الأكبر يغفر بالتوبة؟ لا إشكال في التوبة، الكلام في غير التوبة، إن الله يغفر الذنوب جميعا هذا في التوبة، لكن الكلام هنا من غير توبة مع الحسنات يعني. نعم الشيخ لا يكون خلاف هذا اللفظي، لأنه الذين قالوا لا يغفر قالوا يدخل في الموازنة، فإذا ريحت الحسنات مقصود أنه سيعذب سيؤخذ عليه ليحاسب عليه، فلا لا يغفره الله سبحانه وتعالى ابتداء أو لا يكون تحت مشيئة كسائر الذنوب، فلا بد أن يؤخذ عليه إما بدخوله في الموازنة أو يعذب ثم يدخل إلى الجنة، وليس مراد أحد بذلك أنه يخلد في النار، فهذا لا يقوله أحد. شيخنا باقي الذنوب من الكبائر هل يؤاخذ عليها العبد؟ يعني إن كان حتى لو كانت تحت المشيئة فإنه يقرر بها، قصدك يعني أنه يقرر بذنوبه؟ نعم. هذا ورد في الحديث. طيب طيب وإذا قرره وعفى عنه ما توزن؟ يعني يرجح بينها وبين حسناته؟ هل تدخل بالوزن؟ الأصل أنها تدخل، ليش ما تدخل؟ إذا كانت يعني الله عز وجل تجاوز عن هذا العبد، كان هذا الكلام أصلا في قضية الميزان متى يكون، هل قبله ولا بعده ولا؟ يعني قصدت لأن الشرك الأصغر إذا كان على ما قال من قال بعدم المغفرة أنه سيوزن ويرجح مع حسناته وقد يدخل، والكبائر عاد إذا غفر الله سبحانه وتعالى لن يؤخذ بها الإنسان، إما غفره الله عز وجل هل يؤخذ بالإنسان؟ وتعلم أن أسباب سقوط العقوبات كثيرة، فما كفر عن الإنسان أو غفر له بتوبة أو باستغفار أو بمصيبة أو بكذا الأصل لا يؤخذ عليه لأن موجبه قد ذهب، الأصل لا يؤخذ قبل الوزن للكبائر. كيف؟ إذا قام سببه قبل ذلك ينبغي لا يؤخذ به لأنه مغفور، يعني مثل شخص فعل ذنبا ثم تاب منه أليس محيا عنه موجبه؟ بلى. هل يدخل في الميزان؟ ما يدخل لأنه خلاص، فكل ما عفي عن الإنسان وكل ما يعني ذهب موجبه الأصل لا يؤخذ به. إذن ما كان على الميزان هذا مما لم يغفر الله من الكبائر، يعني هذا الذي يفهم على كل حال، قول هذا الذي يفهم، فكل ما تاب منه الإنسان أو كل ما ذهب عنه أثره الأصل لا يحاسب عليه، لا يحاسب عليه. لا بس حديث البطاقة يا شيخ عندما طاشت الصوت لأنه ما أخذ به ولا يعني غفر له، حديث البطاقة نعم. يعني وضعت في الميزان لكن ما أخذ. إيه لكن هناك يعني لم يتب من هذه الذنوب، لم يعفى عنها، لم فهي دخلت في الميزان. كلامك لا يؤخذ كلامه، لا يخالف كلامه. أحسن الله عليك. يعني هذه كلها شيخ من عفو الله عز وجل، الحسنات، هذه كلها من الأشياء التي تصرفه عن العذاب. لا شك. يعني قد تكون مقامات للعفو يعني. نعم لا شك. من حتى المصائب المكفرة. إذا قال حتى يمشي و. ليس عليه خطيئة، وعلى ذلك أنه في الدنيا يكفره الله سبحانه وتعالى يجازى بها في الدنيا أحيانا، والحسنات أحيانا يذهبن السيئات، كل هذا قبل الآخر. فإذا أسقط الله عقوبته معناه لا يؤاخذه، كيف يسقط العقوبة ثم يعود فيؤاخذه به؟ الله أعلم. يعني العموم الذي في الآية يقال عموم يراد به الخصوص إن الله لا يغفر أن يشرك به، قد يقال هذا وقد يقال إنه ما دخل أصلا الشرك الأصغر لأنه ليس حقيقة في الشرك، أراد به الشرك المعروف المراد به الشرك الذي هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو الشرك الذي هو مناقض لأصل التوحيد، هذا الذي لا يغفره الله. وأما الشرك الآخر وإن سمي شركا لكنه ليس حقيقة الشرك، ليس حقيقة، يعني مثل السحر، يعني السحر قد يدخل فيه أمور ليست محرمة أصلا، إن من البيان إلى السحر، فهل نقول يحتاج إلى تخصيص؟ جعل النبي صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات والتكفير بالسحر، هذا لا يدخل أصلا. ليش؟ لأنه إن سمي سحرا لكنه ليس حقيقة السحر. كذلك بعض الأعمال التي تسمى عبادة تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيف، هذا ليس حقيقة العبادة. فلا نقول هذه العبادة إذا أطلقت على التقرب إلى الله فهذا من العام الذي أريد به الخصوص، لا نقول ذلك، بل هذا حقيقته. والآخر إنما سمي عبادة على وجه المال لمشابهة العبادة من بعض الوجه. أحسن الله إليكم. قال: وقال الخليل عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف. هذا ما يذكرون قول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم وبعد خليل الله إبراهيم عليه السلام. وقال في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا دخل النار. قال: في مسائل الخوف الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أن أخوف. طبعا حديث الشرك الأصغر هو من رواية محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمشهور أن محمود بن لبيد لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يراه، لا رآه ولا سمعه، ولهذا عده ابن سعد وغيره من التابعين، فيكون الحديث مرسلا، ولكن ورد من طرق موصولا في بعضها كلام عن بعض الصحابة كرافع بن خديج وغيره، ولهذا بعض العلم حسنه كما ذكر العلماء. نعم، ولا هو في الأصل مرسل كما قلت. أحسن الله إليكم. قال: الرابعة أن أخوف أنه نعم أنه أخوف ما يخاف منه على الصالحين. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع بين قربهما في حديث واحد على عمل واحد متقارب في الصورة. السابعة أن من لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. الثامنة المسألة العظيمة، سؤال الخليل عليه الصلاة والسلام له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام. التاسعة اعتباره بحال أكثر لقوله: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. الحادية عشرة فضيلة من سلم من الشرك. قال رحم الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى. نعم، كما ذكر البخاري هذا ما أدري هذا الشرح ما تعرضوا لها وهي تفسير لا إله إلا الله هذا تحتاج بحث هذا كما ذكره البخاري. يقول هنا يعني أن معنى لا إله الله هو ترك الشرك وإفراد الله بالعبادة كما أفاد البخاري بالتبويب وبالحديث الذي أورده. باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. كتاب الجنائز كذا يقول. كتاب الجنائز. قل باب الجنائز باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. قال رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إذن التوحيد أول يعلم به الإنسان ثم يعمل به ويحققه ثم يدعو إليه. ما شاء الله. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة إلى الله دعوة إلى توحيده ابتداء ثم إلى بقية شرائعه. أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض. وفي بعض الروايات: إلى عبادة الله. إذا شهادة لا إله إلا الله يوحد الله أن يعبد الله أو عبادة الله عز وجل. هذا يبين معنى لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله توحيد العبادة وليس شيئا آخر. ما شاء الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. هذا هو الأولى في مثل هذه الحال. لا نأتي ونقول هذه حادثة واحدة وينبغي أن يقول الراوي لفظا واحدا. فنأتي ويأتي مثل بعض الكلام يقول الراجح أنه قال لا إله إلا الله، وأما كلمة عبادة الله ويوحد الله فهذه من الراوي، فحينئذ يمكن أن نحمل لا إله إلا الله على المعنى الذي نريد. فنقول لا، تفسير الراوي أولى من تفسيركم حتى لو كان بالمعنى، ونحن أولا لا نجزم أي الألفاظ كان بمعنى، ولكن كلها تدل على المراد من لا إله إلا الله. قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. فإنهم ترد على فقرائهم استدل به العلماء على أنه يجوز إعطاء صنف واحد في الزكاة من الأصناف الثمانية ولا يجب تعميمهم كما يقول الشافعي رحمة الله عليه. قول كرائم الموال جمع كريمة النفاس، وإنما تأخذ الزكاة من الأوساط لا من رذال المال ولا من نفائسه. نعم شيخنا، لو سعيد بارك الله فيك جواز إعطاء الزكاة لأنه قال فقراء تأخذ من أغنياء فترد على فقراء. اليوم الشعب يقول يجب أن تقسم الأقسام الثمانية، لا يجوز أن تعطي صنفا واحدا فقط، لابد أن تقسمها على ثمانية أسهم. نعم، كل صنف يأخذ سهما، وهذا مستحب على كل حال لكن ليس واجب. نحن عندنا في المذهب على حسب المصلحة، هو هذا، هذا هو الأظهر. أحسن الله إليكم. قال: فإن مطاعك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. ولو مع سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أنه قد يكون بين غيرها من الدعوات وبين الله حجب، حجاب وحجب، ولا لا؟ ولذلك الإنسان يسعى أن يزيل هذه الحجب من أكل الحرام ومن غيره حتى تصل دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. شفنا إشكال عندي في الاختلاف لا إله اللفظ في لا إله إلا الله. قد يكون الراوي نازل من أصحاب شيوخ البخاري أو غيره، شايل الشيخ، كيف يكون تفسيره أولى؟ شايل الشيخ، كيف يكون تفسيره أولى؟ نعم، يعني الآن الإسناد إلى البخاري رحمه الله تعالى وفي قرن الثاني، قد يكون الشيخ البخاري هو الذي روى بالمعنى، يراجع هذا، هل هو من الصحابي، هل هو من دونه. ثم إشكال في تحديد القائل، لأن في الغالب ما يذكر. طيب، على كل حال يبقى أن الأصل هذه الروايات بمعنى واحد، لا سيما أن هذا الحديث مر على كل هؤلاء الرواة، ثم على البخاري ثم على الأئمة، وما استشكلوا في هذا، لا قالوا هذه الرواية تعارض هذه وينبغي أن نرجح هذه على هذه، بل الروايات كلها بمعنى واحد وكلها منتظمة ويؤيد بعضها بعضا. ما أنا ذكرت هذا اللي ما تذكرون في المسألة السابقة في قضية أنه لابد أن نرجح إحدى الروايات، هل كان الله ولم يكن شيئا قبله، هل كان الله ولم يكن شيئا غيره، هل كان الله ولم يكن شيئا معه، هل يلزم الترجيح هنا؟ يعني يحتاج الأمر له. يعني عموما كان عندي بحث في الرواد المعنى. جميل، هذا ممتاز. البحوث كثيرة، بحث نظرت وجدت أن رسائل جامعية بحوث محكمة كثيرة. طيب أنت البحث حقك إيش تصل؟ لا والله، بس أنا أخذت إن إما تكون مؤثرة أو غير مؤثرة، فعلى قول من يخالف يقول الرواية مؤثرة، فهناك رواية راجسة ورواية غير راجسة. جميل، لكن هنا هل يؤثر؟ هل فعلا هذا؟ هو على قول من قال، هل المعنى هنا مؤثر فعلا؟ بسم الله، على مذهبنا لا يؤثر. طيب الحمد لله، هذا على مذهبك لا يؤثر، خلاص تفضل. لا عفوا، هم يا شيخ يعني في مثل هذا ما يريدون يعني توحيد الألوهية، هو هذا يعني حرف النص، يريدون أن يقول لا إله إلا الله، هذا هو الأصل، ادعوا من لأن هذا هو ما يدعى إليه. لا تقول يوحد الله، أو حتى يوحد الله ما تراقب، لكن إذا قلت عبادة الله أنت فسرته بتوحيد العبادة، وما يريدون هذا، يريدون أن يفسروا الله بشيء آخر. على أقل تقدير سيكون التفسير لمعنى لا إله إلا الله بالعبادة تفسير قديم، صح؟ ما في شك، ما شاء الله، تورد الأئمة عليه وعدم إنكاره وعدم كل شراح البخاري يعني ساروا على هذا يبين. قال: ولهما عن سهل بن سعد يبين أن تفسير هؤلاء المتكلمين محدث مبتدأ، ما هو حديث ليست عليه، الآثار ليست عليه. قال: ولهما عن سهل بن سعد، المشكلة هو هنا الإشكال يا شيخ حقيقة، الآن لما تواجه كثير من الناس بهذا تفسير السلف وهذا قول السلف في معنى وهذا تفسير السلف للآية، لذلك أنا الشيخ محمد الدوها في الأبواب الستة الأولى اعتنى بتفسير التوحيد جدا، ليش؟ يبين لهم أن الأمر واضح قطعي، اترك حتى هذه الرواية كلها، كل حديث ما ورد هذا، القرآن ظاهره يدل على تفسير التوحيد في القرآن أصلا، كل آيات التوحيد كل تدل على هذا التفسير، أنا أعبد الله واجتنب الطاغوت، أو من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، إنني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني، إلى آخره، كل الآيات التي ذكرها تفسر التوحيد. يعني افرض كل حديث ابن عباس هذا ما ورد أصلا، ما نستطيع أن نفسر التوحيد؟ لا، توحيد تفسير التوحيد واضح في القرآن وفي السنة، لكن هذا مما يعني من توارد الأدلة ومن تتابع البراهين. يا شيخ، الإشكال أنهم لا يقول لا تلزمني بتفسير السلف أبدا، أنا ألزمني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا بارك الله فيك، ينبغي أن يعني أن يكون مناقشة في أصل الفكرة، أصحاب قراءة جديدة، هذا ولا تلزمني بتفسير السلف، أنا كل واحد يجتهد على كيف يأتيك، أنت الآن يعني هو يفسر الآن ثم يأتي شخص آخر ويفسر بكلام آخر، طيب ما المرجعية في فهم كلام الله وكلام رسوله؟ أن تقول كلام أنا الحجة بكلام رسول الله، وأنا أقول الحجة بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب الخوارج يقولون نفس الكلام والمعتزلة يقولون نفس الكلام، وأنت لو قرأت القاضي عبد الجبار في كلام يعني تقول هذا إما من أئمة السلفية، له كلام عجيب في قضية تعظيم النصوص وأنهم هم الحق بها وان هؤلاء الذين يزعمون انهم على السنه هم الذين ما فهم النصوص وانهم مدري. كل واحد يزعم هذا الكلام، كل واحد يزعم هذا الكلام. العبره بالتحقيق، هل فعلا انت تعتني باثار السلف وتتبعها وتنظر حقيقه ما قالوا وتعظمهم وترجع الى فهمهم، او انك ترجع الى عقلك وترجع الى فهمك الخاص وترجع؟ هذه الاشكاليه. وثم امر اخر، كما نقول فهم السلف، من مراد فهم السلف؟ فهم الصحابه والتابعين واتفقوا عليه او الاقوال المعتبره عندهم، هذا يعني هذا فهم السلف. ليس المراد بفهم السلف فهم شخص واحد من السلف، انما سار عليه مجموع السلف وما قرروه وما بينوه. فمن لا يعتبر هذا؟ يعني كيف يكون هذا اصلا من اهل السنه وهو لا يعتبر هذا؟ ليست المساله الان قضيه مذهب صحابي حجه وليست بحجه في مساله خالفه فيها غيره او شيء من هذا القبيل، ليس هذا الكلام الان. نتكلم عن قضيه فسرها السلف وتتابعوا عليها وتوارد عليها وتواطأ عليها المفسرون وجاءت عليها الاثار، ومثل هذه القضيه، هذه القضايا المفصليه المحوريه فيه تتعلق باصل دين الاسلام. احسن الله اليكم. قال رحمه الله: وله مع سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يفتح الله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم. قال هنا ان هذا خصوصيه علي رضي الله عنه، والخصوصيه لا تستلزم الافضليه. يقول بعض الصحابه له خصوصيه، فلان اعلم الناس بالحلال والحرام، فلان اقرا الصحابه، فلان مدري ايش، هذه خصوصيه، الخصوصيه لا تستلزم الافضليه. فالافضليه وهي يعني زياده في الفضيله على غيرها امر، والخصوصيه شيء. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم ايهم يعطاها، فلما اصبح يدوكون يعني دأكوا، بمعنى انهم ما جوا واختلفوا، حصل بينهم خلاف وما جوا في هذا الامر وخافوا. قال: فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو ان يعطاها، فقال: اين علي بن ابي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك على مهلك. نعم. حتى تنزل بساحة، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يدوكون أي يخوضون. فيه مسائل: الأولى أن دعوة إلى الله طريق من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص. فوالله لن يهدي الله بك رجلا واحدا، النبي عليه الصلاة والسلام حلف من غير أن يستحلفه أحد، وهذا لا بأس به أن يحلف من غير أن يستحلفه أحد إذا اقتضى ذلك المقام. بل ذكر ابن القيم أن النبي عليه الصلاة والسلام حلف في نحو 80 موضع من غير استحلاف، لبيان عظمة الأمر وجلالة الخطب. قوله هنا حمر النعم يعني الإبل الحمراء، الإبل الحمراء، وهذا جمع أو اسم جمع لا مفرد له من لفظ. أحسن الله إليكم. قال: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع الأنبياء صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا من يدعى إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة هذا كلام ما كبير والله، هذا كلام كبير، كل هذا كلام كبير. كثير من الناس، وهذا تلاحظون وتلمسونه اليوم، كثير من الناس يدعو إلى الحق وإلى السنة وإلى السلفية، وحقيقة هو يدعو نفسه، يدعو نفسه إلى شيخه وإلى حزبه وإلى مدرسته وإلى مركزه وإلى وإلى، وحط نقاط وقدر ما تريد. قال: ويظهر ذلك في المولى والمعادة، ويظهر ذلك في القضية راجع إليه، وهو المقياس، هو مقياس ذاتي، ليس مقياس الكتاب والسنة، لكنه يتزيب الكتاب والسنة ويتمسح بالآثار. يعني إذا قال أهل السنة يريد نفسه، وإذا أراد المبتدع يريد مخالفه، وهكذا المقياس ذاتي، وهو يدعو لنفسه في الحقيقة، ما يدعو الكتاب والسنة. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين، لا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى يوحد الله هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة المفروض صحيح. والبداء صح؟ البداء عشر. قال: البداءة بالأهم فالأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف البداء لا أشكال في فصاحتها، واختلف في البداء لأنها ليست مشهورة، ليست هي من اللغات المشهورة. وبعضهم ذكر أن فيها 10 لغات، فيها 10 لغات، يمكن أظن المطلع صاحب المطلع وغيره. نعم. قال الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة التعليم بالتدريج، وهذا بينه وبين تيمية كثيرا في كتبه، أن الناس إنما يلقى إليهم من العلم ما يتمكنون من معرفته وما يتمكنون من العلم العمل به. إذا كانوا لا يتمكنون من العمل به لا يلقى إليهم، وكذلك إذا كانوا لا يفقهونه ولا يقدرون على تعلمه وفهمه لا يلقى إليهم، وإنما يلقى إليهم شيئا فشيئا بقدر ما يستطيعون من تلقي العلم وفهمه ومن العمل به والامتثال. شيخنا يلقى العلم على هذا تعبير من عندي ترى، ما هو كلام بنتي. أخشى أحيانا يعني إذا دققت بهذه الطريقة أنا أسكت، ما لا قولت ابن تيمية ما لم يقول، لكن أتيك بقول ابن تيمية إن شاء الله وأرسله لك إن شاء الله. والمقصود أن الناس إنما يلقى إليهم وإنما يوصل إليهم العلم وإنما يعلمون بقدر ما يقدرون عليه ويطيقونه من العلم والعمل، هذا المعنى الذي حول هذا تقريبا. طيب. قال الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة وين أخذ هذا كشف العالم الشبهة عن المتعلم؟ في أولها وهي تأتي قوم الكتاب. نعم. قوله فبات الناس يدكون أيهم يعطاه هنا. فلما أصبح هذا الرسول كلهم يرجو أن بين الناس إيش استشكلوا الأمر من الذي سيعطى، وهذا أيضا النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ذلك بعدها فهذا يدخل أيضا. طيب تفضل. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد الرسل وسادات الأولياء من المشقة والوباء والجوع. أول جوع والوباء. نعم. التاسعة عشرة قوله معنى ذلك أن هؤلاء السادة وهؤلاء الذين هم في المقام الأعلى حصل لهم ما حصل، مما يدل على أن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يقصد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الأولياء لو كانوا يستطيعون أن يدفعوا عن أحد لدفعوا عن أنفسهم. قال التاسعة عشرة قوله لا أعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة. العشرون ومنه أيضا تفله في عينه وكونه براء. وكونه براء. قال العشرون تفله في عينيه علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضل علي رضي الله عنه أو فضيلة علي. نعم. قال الثانية والعشرون فضل الصحابة أو فضائله فضائل الصحابة. نعم. قال الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يعني الأثر عن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، وما أحب الإمارة لذاته، إنما أحب أن يكون ممن يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع يسعى ما سعى. نعم. ومنعها عمن سعى. نعم. علي ما كان يرجونها ولا كان سبحان الله. الرابعة والعشرون عمر سعى كيف وأنا ومن لا لا لا عندنا مثلا يا شيخ قلنا مش بالبكارة ها هو مش بالبكارة يعني ليس بالتبكير مع أن التبكير سبب على الأقل. الأسباب لا تكفي لحصول المقصود. نعم شيخ. هو الشيخ العثيمين أظن انتقد هذه المسألة. من؟ الشيخ العثيمين. في ماذا؟ يقول يعني طالب يعني مع أنه كان عنده رمد وكذا سعى قال ذهب للمعركة وجلس معهم وكذا فقال كيف ما يعني على كل حال هو سعى من وجهه ولم يسعى من وجهه آخر، لكن المقصود ما كان يطمع أن يكون هو، وربما هو يعني ما كان يظن ذلك. كان يتحسر على نفسه يعني أنه هو ما طمع بذلك، ربما لأنه في رمد وفي كذا يقول أنا أذهب بالرمد كيف أفتح كيف يفتح على يدي. الرابعة والعشرون الأدب في قوله صلى الله عليه وسلم على رسلك، يعني هو تأدبه عليه الصلاة والسلام في خطابه ولا كيف؟ كأنه يريد أن الإنسان حتى في مثل هذه المقامات العظيمة يكون على هينته ويكون على تؤده ويتأمل في الأمر لا يستعجل. لا يعني أرشده إلى الأدب. أي. هذا المقصود منه. كأنه هذا. أحسن الله إليكم. قال الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام. كذا رأيت إنسان مستعجلا كذا ويأخذك بالهذا ولا على رسلك حبة حبة. لا بس يعني مقام الحرب يوجب مثل مع ذلك سبحان. مع أنه في مقام حرب قال امضي على رسلك سبحان. مع أنه كان يفهم أن هذا المقام ينبغي أن يستعجل وبسرعة من الآن قال غدا حتى ما قال الليلة، قال من الآن مشي لا حتى اليوم الآخر ثم ينضي على رسله ثم ينزل بساحتهم ثم مدري إيش. قال 25 الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 26 أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقتلوا. 27 الدعوة بالحكمة لقوله صلى الله عليه وسلم. ويدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بني المصطلق حينما نعم. غارون يعني غزاهم وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء لأنهم دعوا قبل ذلك. 27 الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليه. نعم. عليه. نعم. 28 المعرفة بحق الله في الإسلام. 29 ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. 30 كيف بمن أسلم على يديه أمم، وكيف بمن اهتدى عليه أمم من الناس أو ناس إلى السنة أيضا. هذا أجر عظيم أن يهتدى الناس إلى السنة على يديك، وأن يتركوا المعصية وأن يتركوا البدعة وأن يتركوا، هذا أمر عظيم يحرص عليه الإنسان. يعني بعض الجماعات ومسجع التبليغ يقولون هذا اتركوا نفع الله بين في أوروبا ودخل الناس الإسلام، أنت تتركهم لكن روح ادعو الناس، أنت دعهم يذهبون وين ما يبغون، لكن أنت ادعو على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني هم يذهبون ويروحون وين ما كيف، لكن أنت أين جهدك أنت؟ يعني أنت أين جهدك؟ والإشكال أن يعني بعض الجماعات التي عندها شيء من الانحراف أحيانا يكون لها نوع من المنافسة على دعاة التوحيد ونوع لي. ليس أنهم يذهبون للكفار ويدعونهم، لا، أحيانا يحذرون من التوحيد أو يهولون منه أو يزاهدون فيه، وهذا الإشكال يعني. أما والله ذهب إلى كافر أصلي وهو عنده إشكالات، ما روح ادعوه، قربه على الأقل، انقله من أصل الكفر إلى أو الشرك إلى التوحيد، وإن كان في خلال إن شاء الله دعاة التوحيد يصلون إليه، ما في روح باضية. لكن الإشكال ليس هذا، وأحيانا يكون في بلاد المسلمين ويحصل بسبب يعني أشياء. قال 30 الحلف على الفتيا. قال رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية. وقوله تعالى اتخذوا أحبارا. قول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هؤلاء الذين يدعون أولئك المشركون هم أنفسهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أن التقرب إنما يكون إلى الله عز وجل وليس إلى الأولياء والأنداد الذين هم مفتقرون محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونه وبعض الله. النسخ تكميل الآيات. نعم. تكميلها في هذا المقام أحسن في باب الرواية أفضل. هذه الآية مثلا كل آية تأتي إذا كان في بعض النسخ إكمالها فأفضل من باب الاحتياط. نعم. نقرأها شيخنا نعيد. لا بس طيب نعيد. وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نعم. وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا مهمة للزيادة الإشارة إلى الكلمة. نعم. الآية وقول لا خلاص الآية إذن تسقط الآية. نعم. نعم. قال وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال لا إله إلا الله معنى هذا يتضمن الكفر بما يعبد من دون الله، يعني كفر بمعبود من دون الله بمعنى أنه حقق لا إله إلا الله، إذن يقولها بلسانه ويحققها بعد ذلك. القضية ليست مجرد كلمة تقال، إذا قالوا وألف كلمة، إذا القضية قضية كلمة ما فيها مشكلة، لكن القضية تحقيق هذه الكلمة. قال وشرح هذه الترجمة وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قال في مسائل الأولى وهي من أهمها وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة وبينها بأمور واضحة، منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين يدعون الصالحين، ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. ومنها آية دعاء الصالحين والتقرب إليهم، مع أن الصالحين في أنفسهم هم الذين يتقربون إلى الله ويدلون على طريق الله عز وجل. قال ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا الله يعبدوا إلها واحدا، مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم. طاعة العلماء والعباد في المعصية هذا ليس كفرا، ليس كفرا إلا إذا تضمن استحلال تلك المحرمات أو اعتقاد عدم وجوب الواجبات. فإذا انضم إلى ذلك الاستحلال كان اتخاذا لهم أربابا على وجه الكمال والتمام. وأما إذا أطاعهم في المعصية فيكون لهم شعبة من ذلك وجزء من ذلك، لكن لا يكفرون بذلك. تعلموا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه في تفصيل معنى هذا هذه الآية، فإن كلامه محقق في هذا الموضوع، لأن كثير من أهل الغلو والتكفير استندوا إلى هذه الآية في تكفير كثير من المسلمين بزعم إيش؟ بزعم أنهم لم يكفروا بالطاغوت وأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أو أمراءهم وعلماءهم أربابا من دون الله. فلا بد من التفصيل حينئذ، لا بد من التفصيل، هل اقترن بذلك استحلال واعتقاد مكفر أو لم يقترن بذلك. فإذا لم يقترن بذلك هذا يكون من باب المعصية، كطاعة أي إنسان يطيع آخر في معصية. يعني شخص قال فلان روح اذهب اشرب الخمر، تعال نشرب الخمر، طيب هل يكون ذلك كفر؟ ما هو كفر، هذه مجرد معصية، هذا مجرد معصية. لكن تغير اعتقادهم، هذا قال النبي ابن تيمية يقول أن يكون اعتقادهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال ثابتا ولكن أطاعهم في المعصية، قال هذا ليس كفرا، هذا لا يكون كفرا، لكن يكون كسائر المعاصي. وأما إذا تغير اعتقادهم فهذا هو الكفر، هذا هو الكفر. طبعا هذا إذا عرفوا أنهم مخالفوا لدين الرسول، وأما إذا لم يعلموا بذلك ولا خطر ببالهم وظنوا أنهم يدلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فهم معذورون أصلا، يكونون معذورين إذا ما تبين لهم أصلا، هم يظنون أن هذا هو دين الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الذي دعا إليه النبي عليه الصلاة ولا قامت عندهم شبهة ولا بين لهم أحد ذلك، هؤلاء يكون معذورين أصلا. شيخ ممكن أول مثلا تعاطف بالمعصية أو المراد بالمعصية استحلال، هذا الذي ورد في حديث عدي بن حاتم حينما قال يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال ليس يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه، قولوا تحرمونه ليس المراد أنكم تفعلونه فقط بل تعتقدون حلة تعتقدون حرمته، قال فتلك عبادته. نعم. أحسن الله عليكم. ومنها قول الخليل عليه السلام للكفار إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فاستثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ومنها آيات البقرة في الأنداد والكفار الذين قال الله فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكثر من حب الله، فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. طبعا هذا على أحد القولين في الآية، على القول بأن هؤلاء يعني والذي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يعني يحبونهم كما يحبونهم الله، قول الثاني كحب الله الصادر من المؤمنين، فحينئذ لا يكون هؤلاء محبين لله أصلا، فهم هناك قولان كما تعلم. لكن الأبلغ في معنى الآية هو المعنى الذي اختاره المصنف رحمة الله عليه، ليه؟ لأن هذا لم يمنع من تكفيرهم مع حبهم لله عز وجل حبا عظيما، فهذا لم يمنع من تكفيرهم ولم يمنع من وصفهم بالشرك، حتى لو كانوا يحبون الله لكنهم يصرفون مثل ذلك لأندادهم وأصنامهم. نعم. فهذا يكون أبلغ في النهي عن الشرك. قال ومنها قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا من عظيم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه، فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. نعم. طبعا على كل حال قوله هنا فإن شك أو توقف لم يحرم ماله أو دمه، هذا يحتاج إلى تأمل حقيقة، لأن الأصل من قال لا إله إلا الله يعصم دمه ماله، من قال لا إله إلا الله يعصم دمه وماله، حتى لو علمنا أنه أو نقول كان من قرائن حاله أنه لا يقصده أو قصد الاتقاء ظواهر الحديث كما تعلم، لما قال يا رسول الله لقيت مقداد إن لقيت أحد من المشركين فاقتتلنا فقطع يديه بالسيف، فلما علوته بالسيف قال لا إله إلا الله، أقتله يا رسول؟ قال لا تقتل، أو قال أسلمت لله، حتى ما قال لا إله إلا الله، قال لا تقتل، فإن قتلته فإنه بمنزلتك وأنت بمنزلته. وكذلك في حديث معاذ، معنى ظاهر الأمر أن هذا قال تعوذا، فإذا إذا قال لا إله إلا الله يتوقف فيه، أقل حاجة يتوقف فيه، أما قوله لا يحرم دمه ماله هذا يخالف حقيقة، وخالف ظواهر هذه الأحاديث، فمجرد أن يقول لا إله إلا الله يتوقف فيه حتى يتبين أمره، هل قالها فعلا أو قالها نفاقا أو قالها حتى يتبين أمره بعد ذلك. وهذا الحقيقة موضع إجماع بين العلماء كما نص عليه النووي وغيره، بمعنى أن من قال لا إله إلا الله فهذا يعصم دمه ماله كما قال حتى يقول لا إله إلا الله، لكن المراد هنا تحقيقها، والتحقيق إنما يكون بعد ذلك، ليس مراد يعني لا يفهم من كلام المصنف هنا أن من لم يحققها في الحال يقتل، لم يحرم دمه ماله، قال لا إله إلا الله وظاهر الأمر أنه قالها تعوذا نقتله، لا ليس هذا مراده، هذا مخالف للحديث الصحيح، ليس مراد الشيخ بهذا، ولكن مراده أن تحقيق لا إله إلا الله لابد منه، ليست كلمة تقال، ليست كلمة تقال. فإذا قال لا إله ثم تبين بعد ذلك أنه يعبد غير الله أو أنه لا يحقق لا إله إلا الله حينئذ حسابه كما قال إلا بحقها، فيأخذون بحقها ولا يأخذون، هذا المراد. لا يفهم من كلامي كما قلت أن لا إله إلا الله تعصم، ليس هذا المراد. قال رحمه الله بقى كيف؟ فإن شك أو توقف، يعني نقول هذا الكلام فيه تأمل، قالوا إن شك أو توقف، إذا قيل له هل تعبد غير الله حينئذ قال إيش؟ أنا متردد، أي أنا متردد أو نحو ذلك، حينئذ ينظر في أمره، قول ينظر في أمره. لذلك يعني ظاهر كلام الشيخ فيه نوع من التأمل، قول كلام الشيخ هنا فيه نوع من التأمل، يعني يحتاج إلى تقييد فقط. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته سبحانه قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طب إذا قلنا هاي كملنا ما نقول الآية صح؟ خلاص قل الآية من أجل الجمع بين الروايات. أنت كنت تهت الآية لا مشكلة قل الآية من أجل إيش هذه رواية على الله. جزاك الله خير. لا نحذف كلمة من الكتاب. أحسن الله إليكم. الآية عن عمران بن حصين رضي الله عنه قوله هنا من الشرك من هنا تبعيضية، يعني بعض الشرك وليس المراد كل الأنواع، والشرك المراد هنا الشرك الأصل، أن لبس الحلقة والخيط هذا في الأصل أنه من الشرك الأصل ليس من الشرك الأكبر، وقد يقترن معه ما يجعله شركا أكبر. والرفع والدفع تعلمون أن الرفع يكون بعد الوقوع والدفع يكون قبله. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ حلقة حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الوهن. قال انزعها فإنها لا قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدا. رواه أحمد أحمد بسند لا بأس به. ولو عقبة بن عامر رضي الله عنهما مرفوعا من رأى رجلا، قيل أنه نفس المراد به عمران نفسه كما ورد في رواية الحاكم، وقوله هنا حلقة الحلقة المستدير، وقوله من صفر نوع من النحاس أو هو النحاس من الواهنة الداء الذي يصيب الإنسان فيحصل فيه نوع من الوهن والضعف في عضده أو يده وفي حركتها. قوله لا تزيدك إلا وهنا ليس المراد إثبات أن هذه تؤثر في بدنه، ولكن لا تزيده إلا وهنا نفسيا يعني في نفسه وليس في بدنه، وإلا لكون يكون النبي عليه الصلاة والسلام أثبت خلاف ما نهى عنه، أو عمران أثبت خلاف ما نهى عنه، ليس المراد أنها تزيدك وهنا في بدنك، بل المراد تزيدك وهنا في نفسك وفي إيمانك وفي دينك إلى آخره. شيخ قوله الصحابي من الواهنة يعني مرضين بدني. إيه. نعم. أين المشكلة لو جعل في يده معدنا مثلا اليوم تولد معدن تجعل على الأيدي؟ إذا كان السبب صحيحا وشهد لذلك الأطباء لا مشكلة. لكن هذا كأنه تعلق بهذا من غير أن يثبت عنده أنه سبب. اليوم مثلا اكتشفوا النحاس اذا كان هذا مثلا يكون له اثر في امتصاص بعض الموجات او الشحنات او نحو ذلك لا مشكله ما دام له سبب قام على التجربه وقام على الواقع لا مشكله لا مشكله فيها. قوله لما افلحت ابدا استدل به هذا قوله ما افلحت ابدا على مساله مغفره الشرك الاصغر لان هذا شرك اصغر وقال ما افلحت ابدا ما افلحت ابدا قد يقال ان هذا على سبيل المبالغه أو يحمل هذا على ضعف الحديث لأن الحديث كما تعلمون لا يثبت مرفوعا إنما هو موقوف. تفضل. مسألة إذا علم أنه سبب الكوني أو سبب الواقع بالنصر، طيب هو الإشكال الآن بداية الأمر كيف بداية الأمر؟ يعني أول من فعل هذا الأمر هل هو واقع في الشرك الأصغر؟ قد لا يكون مسلما أول من فعل هذا الأمر. أقول قد يكون غير مسلم أصلاً، إن هؤلاء غير مسلمين كثيراً ما يعلقون خواتم و يعني أساور وأمور وحلق وإلى آخره، يمكن جربوه فنفع بعد ذلك. نعم إن كان مسلم كان مسلم توقع في هذا الامر ابتداء وهو لا يعلم انه سبب لا. هذا هذا من يعني نعم. سد الذريعه يمنع انه خلاص في حديث لا اذا علم انه سبب حقيقي واقعي لا تستطيع ان تنهي الناس عنه يعني اذا كان علاجا كل شويه واحد يعلق ولا هذا فيه شفنا هذا في يعني ختمنا بعض الناس عندنا في المغرب تبوع الصيدليات وصفات طبيه إيه لكن يكون لها صفة معينة بكذا ما يكون قصد شيخنا إذا كان أول من فعل هذا الأمر هو ليش فعله؟ يسأل لماذا؟ يعتقد أو يظن أنها سبب يجرب كيف صار وهذا السؤال لماذا فعله؟ ما الذي خطر في باله الآن؟ ظنها سبب ظنها منين جاء الظن هذا؟ نعم فهل واقع في الشرك الأصغر ثم الذي بعد لم يقع في الشرك لأنها ثبت؟ على كل حال إذا فعلها لا وهو لم يستند في ذلك إلى علم من الشرع أو من الواقع فيكون داخل في النهي والذي بعده غير الداخل إذا علم أنها سبب القضية راجع إلى علمه إذا علم أنها سبب فاتخذه لأنه سبب شرعي أو كوني لا المشكلة في هذا فكمن اتخذه سببا وليس بسبب يدخل في هذا ولا ما يدخل يدخل بالنهي حقيقي يا شيخ كنتم في مجلس الطحاوية قلتم أنتم مسألة التجارب حقيقة يبغى لها يعني طبعا يبغى لها شغل يبغى لها تحقيق يعني الآن حتى بعض المشايخ في كتب الرقى وكتب قالوا قد جرب هذا فقد نفع كثير هذا كثير يعني وكان يقع مثله وقلت بعض الأئمة كان يفعل تكبير الإمام أحمد كان يفعل الحامل ويفعل كذا ويكتب الإمام أحمد نفسه رضي الله وابن تيمي كان يفعله ويذكر شيئا من ذلك فهذا القضايا تحتاج إلى ضبط في التجارة النظر في الضابط هذا يحتاج نظر أكثر إيش هو أن ما لم يكن سببا أو اتخذه الناس قبل معرفة أنه سبب شوف يا شيخ في جانب لا يحتاج إلى نظر وهو أن ما ثبت كونه سببا شرعا أو واقعا لا إشكال فيه لكن الجانب الذي يحتاج إلى تحرير ونظر ما لم يثبت إذا وقع به الإنسان ماذا يحكم عليه هل وقع في شرك أو لا هذا هو يعني العبارة التي يقولها بعض العلماء كل من اتخذ ما ليس سببا سببا فقد وقع في الشرك الأصغر هذا الذي يحتاج إلى تحرير أما كونه شخص ثبت عنده أنه سبب كوني أو محسوس أو سبب شرعي فاتخذه إيش المشكلة في هذا؟ هذا لا يحتاج إلى تحرير لا مشكلة سهل بني على الاعتقاد ما لم يعلم أنه سبب لو اتخذه الإنسان السبب اللي وقع في الشرك بمعنى لم لا يعلم أن الله تعالى جعل فيه سببا كونيا ومع ذلك اتخذه إذن هو يعتقد شيئا ما هو في إشكال لا إشكال في المنع منه ليس القضية لكن إشكال في تحرير معنى الشرك الأصغر وهل هذا هل هذا التعريف للشرك الأصغر مقبول أم لا؟ أو هذه الصورة من صور الشرك الأصغر هل هي صورة محررة مقررة؟ مع أنها ينهى عنها ينهى عنها لا أشكال ننهى عنها سدا للذريعة لورود أحاديث تدل على مثلها ما في إشكال في النهي عنها لكن الكلام هل هي من صور الشرك الأصغر أو لا؟ لا سيما إذا رتب على الشرك الأصغر أمور أخرى جينا وقلنا مثلا لا يغفر قلنا أكبر من بعض الكبائر قلنا مدري إيش هناك أمور تنبني عليه ليست القضية هكذا نطلق كلمة ونمشي بس ما قال أخي أنا أحيانا كثير من الأدوية تجرب يجرب يشوف هل هي كذا وكذا كل الأدوية قائمة على التجربة أصلا طيب نقول هل وقع مثل ما جربوا على المسلمين وعلى غير المسلمين الكورونا وما كورونا فايزر والآخرين اجري جربوه قبل أن ويزعمون أنه طلع ولا شيء ويزعم ما أدري الله ولا لا يا شيخ أنا زلت أعاني إلى الآن سبحان الله يعني تبغى تأخذ كمان ولا لا أحسن الله إليكم فهم أنت عين التجربة يا شيخ أنت عين التجربة من التجارب اللي فهم جعلوا البشرية فئران تجارب حقيقة ما هو أنت يعني هم هذا الذي حصل ولذلك ما أخذ الاعتماد ولا أخذ لكن استعجلوا يلا والزموا به البشرية تفضل يا شيخ قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا تمنعه ما شرحنا في الباب الثالث بقينا 60 بابا بس يلا كم السعر 9.5 كسر يلا شد قال وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا من تعلق تميمة فلا تمن الله له من تعلق وداعة فلا ودع الله له وفي لفظ من تعلق تميمة فقد أشرك وعن حذيفة رضي الله عنه وراء رجل في يده خيط من الحمى يعني لا جعله الله بدعة سكون أو لا ترك له التميمة كما تقول الخرزات التي تعلق أو الحجوب التي تعلق والوداعة تشبه الصدف كانوا يعلقونه لدفع العين نعم قال وعن حذيفة رضي الله عنه أنه مرأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى هذا الحديث يدل على حديث عقبة ضعفه الشيخ الألباني حديث عقبة ضعفه الشيخ الألباني قال وقرأ وتلا قوله تعالى وما أما من تعلق تيمية فقد أشرك هذا صحيح الشيخ من تعلق تيمية فقد أشرك أما الرواية الأولى فلا أتم الأغلب وضعف الشيخ قال وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثر من بالله إلا هو مشرك رواه ابن أبي حاتم في مسائل الأولى التغريض في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شيء قوله في خيط في يده خيط من الحمى يعني بسبب الحمى فمن هنا للسلام والحمى هي الداء الذي يرتفع بسبب الحرارة وقوله فقطعه فيه جواز الإنكار باليد إذا تحققت فيه المصلحة وأملت المفسدة وأنه ليس خاصا بولاة الأمر بل يجوز لعامة المسلمين أن ينكروا لكن بشرط تحقق بقية الشروط منها النظر في المآل وغلبة الظن بحصول المقصود أو قلة المنكر وعدم حصول المفسدة أحسن الله عليكم قال الثانية أن الصحابي الإسناد الأثر إسناده صحيح إلى حذيفة رضي الله عنه عند ابن أبي حاتم قال الثانية أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة وقوله الشرك الأصغر أكبر من الكبائر المراد بذلك جنسه لا أفراده لا يعني ذلك أن أصغر ما يكون من الشرك الأصغر أكبر يعني أكبر من أكبر الكبائر ليس هذا المراد لكن المقصود جنس الشرك عموما أصغر وأكبر أكبر من الكبائر أكبر من الكبائر وليس مع ذلك أن من حلف غير الله مثلا سيكون هذا أعظم من السبع الموبقات لا, لا, لا ليس هذا المراد أو قال كلمة قال كلمة ما شاء الله وشئت أو شيء من هذا القبيل يعني شرك الألفاظ فيكون هذا أعظم من أكبر الكبائر ليس هذا المراد ولكن جنس الشرك الأصغر أكبر من الكبائر عموما قال الثالثة أنا أقول هذا لأنه قرأت تعليقا ساذجا من عدة أيام في قضية رجب يعني تعليق على الوهابية والسلفية وهو أنهم لما يقولون أن التخصيص بعض الأيام بدعة ثم يقولون أن البدعة أعظم من الكبائر فجاء واحد يقول يعني الوهابية يقولون الآن في رجب من بات ليله في رجب يزني ويلوط ويشرب الخمر أفضل ممن يقوم الليل وهذا يعني التعليق ساذج لأنه ما فهم قول القوم ما فهم قول القوم وهم يرون أن هذا من البدع ومن المحدثات ويرون جنس البدع أعظم من جنس المعاصي وليس المراد أن أصغر بدع أكبر من أكبر أكبر أكبر معصية وهذا فهم ساذج لكلام العلماء نعم قال الثالثة أنه لم يعذر بالجهل بالجهالة الرابعة أنه لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله لا تزيدك إلا وهنا الخامسة أما قضية عذر بالجهل تعلمون مسألة كبيرة فيها تفصيل فيها تفصيل كبير لا. الخامسة الإنكار بالتغريض على ما فعل مثل ذلك مراده هنا لما قال ما أفلحت أبدا مع أن هذا ما يعرف قال ما أفلحت أبدا فما عذره بالجهل نعم قال الخامسة الإنكار بالتغريض على من فعل مثل ذلك السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه ولا يكون بذلك بقرة. الخوارج الذين ذهبوا إلى آيات جاءت في المشركين فأوردوها في المؤمنين لأن أولئك يكفرون بها المؤمنين وهؤلاء من الصحابة وغيرهم من علماء السنة يريدون بذلك الزجر عن الفعل وإن لم يقتضي ذلك تكفير الشخص يريدون الزجر لأن هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث أبي واقد الليثي إيش اجعل لنا إلهًا واحدًا نعم قلتم الذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى اجعل لنا إلهًا مع أن هذا مختلف هذا ليس مثله وقوله أيضًا في للآخر ما شاء الله وشيت قال أجعلت الله ندًا أنا حقيقة التنديد عبادة غير الله سبحانه وتعالى فإذا المراد أن هذا يوصل إلى ذاك أو أن هذا شعبة من أو أنه يشبهه فلا بأس بالاستدلال بالآيات التي ورد في الشرك الأكبر في الشرك الأصغر تحذيرًا من الزجر عنه وليس المراد أنك ستكفر به ذلك الشخص أو المعين أو تماثل بين هذا الفعل وهذا الفعل من كل وجه هذا شيء آخر فالخوارج ذهبوا إلى آيات جاءت في المشركين فجعلوها في المؤمنين يعني كفروهم بذلك هذا هو المذهب نعم قال العاشرة أن تعليق الوداع عن العين من ذلك الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له ومن تعلق وداعة فلا ودع الله له أي ترك الله له باب ما جاء في الرقى والتمام في الصحيح عن أبي النصر فلا ودع الله له أي تركه نعم طيب نعم قال باب ما جاء في الرقى والتمام في صحيح عن أبي بشير الأنصاري كما تعلمون ما يقرأ على من تعويذات على المصاب وقرآن وآيات وأذكار. والعلماء أجمعوا على جواز الرقى إذا توفرت فيها الشروط الثلاثة: أن يكون من القرآن، أن يكون من بلغة العرب، أن لا يعتقد تأثيرها بنفسه. وهذه الشروط إذا توفرت أجمع العلماء على جوازها، ولكن إذا اختلت لم يجمع العلماء على تحريمها، بل هناك تفصيل في كل شرط من هذه الشروط. فلا يلزم من الرقية أن تكون من كتاب الله ولا بسنة رسوله، بل كل الأدعية المباح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والناس كانوا يرقون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والناس على والنبي عليه الصلاة والسلام أقره. فلا يلزم أن تكون من الكتاب ولا السنة، ولا يلزم أن تكون باللغة العرب إذا كان الراقي ليس عربيا، لأن المقصود أن تفهم. بل لو قيل بالعكس، إذا كان الناس أعاجم، لو قيل بمنعها أن تكون باللغة العربية ما كان بعيدا. ليش؟ لأنه سيلقي الناس باللغة العربية ويضحك عليهم، ويأتي بأسماء شياطين، ويأتي، لأن المقصود ما هو؟ الفهم. لأن إذا لم تفهم قد يدخل فيها أسماء شياطين، يدخل فيها إلى آخره. كذلك قولهم ألا يعتقد، هذا أمر عام. ألا يعتقد تأثيرها بنفسها، هذا أمر عام، لأنه لو اعتقد تأثيرها بنفسه حتى لو لم يرقي هو مشرك كافر، لأنه يشرك في الربوبية. الذي يعتقد تأثير شيء والمراد بالتأثير، وهذه العبارة الحقيقة تكثر في شروح الأحاديث، وأصلها من علماء الكلام أصل هذه العبارة. إيش هي؟ قضية التأثير. ألا يعتقد تأثيرها بنفسها، يعني هذه العبارة أصلها من علماء الكلام، لأنهم يعتقدون التأثير هو الخلق والإيجاد. ولذلك هذا الشرط يعني أمر بدهي، أمر بدهي. من اعتقد تأثير شيء معنى بمعنى الخلق، معنى كلمة تأثير كما قلت تطلق على ما هو دون ذلك. وقولهم تأثيرها بنفسها أيضا فيه إشكال، لأن حقيقة إذا كان سبب شرعي تؤثر بنفسه، لكن بجعل الله عز وجل ذلك فيها وليس باستقلالها. يعني كلمة بنفسها هل نراد باستقلال أو تؤثر هي باعتبارها سببا؟ لأن هذا كما قلت لهم مدخل في علم الكلام، قضية الأسباب وتأثير الأسباب وما إلى ذلك، فمفهوم تأثير الأسباب أصلا. فالمقصود أن هذه الشروط إذا توفرت أجمع العلماء على جواز الرقية، وإذا اختلفت يحتاج إلى التفصيل، لأنه شاع في كلام بعض العلماء أو بعض من يتكلم في هذه المسألة فيقول إذا اختل شرط فهي محرم باتفاق العلماء، ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، لا بد من التفصيل. الشروط المعتمدة، الشروط المعتمدة أن تكون مفهومة وأن تكون بكلام شرعي، سواء كان منقولا بحروفه من الكتاب والسنة أو لا، يعني تكون أدعية شرعية فيها ذكر الله، فيها تعظيم لله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام الله أو من غيره بما هو في معناه. لذلك هناك رقى ليست منصوصة منقولة عن الله وعن رسوله، كان يرقي بها بعض الصحابة ونقلت بعضها يعني. فهذه الرقى التي نقلت رقية جبريل، رقية غيره، وردت وردت غيرها لا إشكال. ممكن أن تكون أدعية مباحة وأن تكون مفهومة، أن تكون مفهومة. إذا كان الناس يتكلمون العربية لابد أن تكون بلغتهم حتى يفهموا، حتى يفهموا. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل الرسول أن لا يبقين في رقبة بعير. هذا بشير الأنصاري مشهور بكنيته، واختلف في اسمه اختلافا كثيرا، وقيل لا يوقف له على اسم صحيح أو معروف. قال أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الذي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام هو زيد مولاه، فأرسل زيد المولاه كما ورد في بعض الروايات. قال وعن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله هنا في رقبة بعير، يعني إذا كانت في رقبة بقرة معليش لا، هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأبعرة هي أكثر أموال العرب ومكان ما كانوا يركبون. قوله قلادة من وتر أو قلادة، يعني أو قال قلادة، هذا شك من الراوي، واللفظ الأول هو الأرجح، قلادة من وتر، قلادة من وتر هذا الأرجح. طيب، والوتر كما تعلمون الذي يكون في القوس، نعم، إذا خلق وصار قديما يأخذونه ويعلقونه لدفع له. قال وعن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا من تعلق شيء أوكل إليه، رواه أحمد والترمذي. التمائم شيء يعلق على الأولاد عن العين، أولاد وغير الأولاد، لكن هذا يعني المقصود أن أكثر ما يعلق في الأولاد لضعفهم والخوف عليهم ولحسنهم إلى آخر. قال لكن إذا كان من القرآن لكن إذا كان من القرآن فرخص فيه بعضهم وبعضهم لم يرخص فيه، وجعله من المنهي عنه منهم من مسعود رضي الله عنه. والرقى هي الحقيقة أن جمهور العلماء على الترخيص فيه، جمهور العلماء، بل هو معتمد المذاهب الأربعة، كل مذاهب الأربعة ترخص فيه، ولكن ورد النهي عن ذلك عن جماعة من السلف، وهذا النهي منهم يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، يفهم كلام بعضهم الكراهة وبعضه فيه نوع من التشديد، وإن كان الأولى هنا الأولى سد هذا الباب لئلا يتوصل به إلى الباطل، هذا هو الأولى. لأن الإنسان الذي تراه قد علق شيئا لا تدري ماذا علق، أسماء جن، أسماء شياطين، تقول إيش هذا؟ يقول من القرآن، من السنة، فتتركه، فيكون هذا ذريعة وفتحا لباب الشر. والناس ليسوا مضطرين إلى ذلك، كل الناس ليسوا مضطرين إلى ذلك، يكفيهم الرقية ويكفيهم التعويذات ويكفيهم التحصيلات الشرعية، ولذا سد هذا الباب أولى. نعم. رحمك الله. قال: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منهم الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه محبب المرأة. هو نوع من السحر، يحبب المرأة إلى زوجها، هذا ما يكون إلا سحرة. يسمونه عند القبول. قبول. إن شاء الله. صلى الله القبول. قبول ينطقونه وكذا القبول. قبول. هي غلط قبول. قال يزعمون. تشديد الباء ولا؟ لا مخففة. قال: والتولة شيء يصنعونه ويزعمون أنه يضعونه، يزعمون أنه محبب المرأة إلى زوجها والرجل لا إلى امرأته. وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لا الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته وتقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمد صلى الله عليه وسلم. الرجيع والروث عقد اللحية اختلف في المعنى الذي فيه، قيل إنه من زي المشركين والأعاجم، وقيل إن فيه تشبها بأهل التأنيث والتغنيث لأن يجعد اللحية من أجل أن تكون جميلة. والشاهد الذي أورده للمعنى الثالث ليس هذا ولا هذا، وهو أنهم يفعلون ذلك لصد العين أو لردها أو نحو ذلك. سبحان الله، بالعكس الواحد يخاف إذا شاف واحد كيف يصيب العين ريحته مروح. هو من أجل ذلك لماذا يعقدونها؟ عشان ما يقول لأن اللحية منظرها جميل، فهو يعقدها لتصبح قبيحة، مثل الناس الذين يعلقون حذاء. فمراده بذلك أنه إذا رأى عاقد اللحية خلاص يقول هذا ما أحد ينظر، ما أحد يصيبه بالعين، هو هذا المراد. شيخنا أثر تسويد النون، قال سود نونته إخفاء الجمال، يعني إخفاء الحسن لئلا يصاب بالعين، فهذا كأنه سبب مادي محسوس، يعني إخفاء الحسن الذي يخشى عليه أن تراه عين ممن يحسده على جماله فلا يبرك ولا يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا لا بأس به. لذلك لا، يعني لا يحسن بالإنسان إذا كان عنده ما يحسد عليه من مال أو جمال أو غير ذلك أن يبديه للناس، هذا لا إشكال فيه. هذا سبب مشروع ولا لا؟ أو سبب واقعي ولا لا؟ ما في إشكال فيه. لأن أصلا سبب العين هو الحسد وهو استحسان الشيء، فكونك تخفي الحسن عمن لا يبرك هذا لا بأس به. قال: فإن محمد صلى الله عليه وسلم بريء منه. نعم. هناك ظاهرة ربما قد يلاحظها بعض إخواني من طلاب العلم، ظاهرة عكسية لأخذ الأسباب لدفع العين عند بعض الطلبة، مثلا تراها يقول مثلا يحمل كتاب يقرأ فيه، فإذا مر طالب مر زميله يغلق الكتاب حتى لا يرى، عين ما عين يحفظ المتن ما تحفظ لا أحفظ شيئا، عين ما عين. فربما يكون هذا الذي يفعل هذه الأشياء يحسد أخاه أن يطلع على ما يجتهد به، فيمنع هو حسب مما قام في قلبه، هل يريد ذلك إخفاءه لئلا يكون رياء، أو يريد بذلك مقصدا سيئا كما قلت لئلا يعرف صاحبه أنه على خير فيقصد هذا الخير، يريد أن يختص نفسه بذلك، هناك فرق بين هذا وهذا. صحيح. حسب قصد، حسب قصده، حسب مقامه في قلبه. قولنا في الحديث فقد برئ أن محمدا بريء منه، فعل ذلك في الحقيقة ليس كافرا. هل من فعل شيئا من هذه الأمور يكون كافرا؟ ليس بكافر. طيب ما المراد بذلك؟ قيل المراد بذلك البراء من عمله لا منه، وهذا يعني التأويل بعض العلماء يتوقف فيه، ويقول الأولى أن يقال إن هذا الحديث ورد مورد الزجر والتغليظ، ولم يرد به حقيقته بأنه يكون كافرا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتبرأ براءة تامة إلا من الكافر، فلا يدل ذلك على تكفيره، والله أعلم. قال: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. نعم، عدل رقبة رواه وكيع، وهذا ذكر هنا إيش أنه رواه ابن أبي شيبة إلى آخره. وقوله سعيد بن جبير كما تعلمون قال من قطع تميمة، قالوا هذا لا يقال بالرأي فيكون له حكم الرفع، يعني ذكر ثوابا، وسعيد بن جبير تابعي فيكون له حكم الرفع، لكنه إذا كان له حكم الرفع يكون مرسلا. نعم. يكون له يكون مرسلا. نعم. ولكن أيضا في إسناده ليث بن أبي سليم هو متكلم فيه. قال: وله عن إبراهيم كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغيره. نعم، كانوا يعني أصحاب ابن مسعود، ويكرهون هذا يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة، وإن كان يعني الكراهة عند المتقدمين كثير ما تستعمل في التحريم لكنه ليس مضطردة، ليس قاعدة. وقوله من القرآن وغيره فيه الخلاف السابق الذي أشرت له من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من يرخص فيه ومنهم من يمنع منه. قال أجازها والبعض كف كف. طيب. قال في مسائل الأولى تفسير الرقى وتفسير التمام، الثانية تفسير التولة، الثالثة أن هذه الثلاثة كلها من الثلاثة طيب كلها من الشرك من غير استثناء، الرابعة أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمى ليس من ذلك، الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء وهل هي من ذلك أم لا، السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب دي من العين عن العين من ذلك، السابعة الوعيد الشديد في من تعلق وترا، الثامنة فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان، التاسعة كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده أصحاب عبد الله رضي الله عنه. قال باب من تبرك لا ينفي الخلاف في المسألة، لا ينفي الخلاف في المسألة، ليس قول إبراهيم حكاية للإجماع، كانوا يكرهون يعني كل السلف، بل منهم من أباه ومنهم من منع، ومراده أصحاب عبد الله لا جميع الناس. قال باب قال باب من تبرك بشجرة أو حجر طلب البركة، والبركة من الله عز وجل، وهو تبارك سبحانه وتعالى ومن شئ البركة وهو واهبها، فما جعله من الذوات ومن الأزمان ومن الأماكن ومن غيرها مباركة أو الأعمال أو الأقوال كان كذلك، فهو الذي وتطلب البركة بحسب المشروع، قد يكون الشيء مباركا لكن يتبرك به على وجه المشروع، مثل الأماكن المباركة، المدينة المباركة مثلا، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها ومدري إيش، مكة مباركة، ليس معنى ذلك أن الإنسان يجلس يتبرك في توبتها ويتبرك في حيطانها، ليس المراد هذا، وإنما يعمل الصالح فيها ويحرص على سكناها ونحو ذلك، التبرك يكون على الوجه المشروع. نعم. شيخ القول يعني أبارك لك النجاح وأبارك لك الزواج، مقصود هو أني أدعو لك بالبركة، لا مشكلة في هذا، كأنك تقول بارك الله لك، وألا بركت عليه، ألا بركت عليه، تدعو الله له بالبركة، لا مشكلة في هذا. قال باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى فرأيتم اللات والعزى الآيات، عن أبي واقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللات والعزى شجر وحجر، فاللات قيل صخر أو صنم، وقيل العزة شجرة، شجرة بني عليها بناء وصارت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وأصلها التبرك، إن هذه الأصنام أصلها التبرك بأصحابها، وكما تقول هي أسماء رجال صالحين الذين ذكروا في قوم نوح، وكذلك هؤلاء هنا، فقيل اللات كما سيأتي في كلام المصنف رحمة الله عليه، اللات قيل الرجل كان يلت السويق على قراءة اللات بالتشديد، أو أنه رجل صالح ثم عكف الناس على قبره، أو صخرة تشير إلى ذلك، وكذلك العزة فيها شجرة كانت من أخلى بين يعني مكة والمدينة ومكة والطائف. نعم نعم مكة والطائف. قال نعم تفضل تفضل شيخ. عن أبي واقد الليث رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين بين مكة والمدينة. نعم ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها ويلازمونها وينوطون بها يعلقون بها سلاح وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله، وقع الخلاف بين شراح الحديث هل ما وقع منه كان شركا أكبر أو شركا أصغر، ظهر كلام الشيخ محمد الوهاب وكذلك صحيفة المجيد وغيرهم أنه من الشرك الأكبر، أن ما وقع منه كان من الشرك الأكبر، وكذلك اختار الشيخ بن باز رحمة الله عليه، ولكن كان الأقرب الله أعلم أنه كان من الشرك الأصغر، لأن مجرد التبرك في الحقيقة جلد التبرك ليس الشرك الأكبر، الشرك الأكبر هو اعتقاد الربوبية أو صرف العبادة لغير الله، وهذا لم يقع من الصحابة، ولم يكن لا أظن أن الصحابة ولو كانوا حديث عهد بكفر أن يصل بهم الأمر أن يجهلوا الشرك الأكبر، أن يصل بهم الأمر إلى أن يجهلوا الشرك الأكبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ظنوا أن هذا فيه نوع من البركة أو أنه من الأسباب التي تعين على النصر أو شيء من هذا القبيل، الأقرب الله أعلم أنه من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. قال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات، إذا قلنا هو من الشرك الأصغر يكون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني الله ندا، يعني قوله قلتم كما قال أصحابه سأجعل لنا إلها، يعني هذا هو الذي استدل به اجعل لنا إلها، قالوا معناه هذا شرك أكبر، هو ليس لازما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني الله ندا، فهو قطع لما يفضي إلى الشرك الأكبر. الشيخ كان الشيخ عبد الغابر عنده قولين، لأنه هنا قال أن الشرك فيه أكبر في المسائل فيه أكبر وأصغر، كان يجعل أصغر وكشف الشبهات نص على أنه شرك أكبر ولم يبعد، يعني كان فرق بين القول والفعل ماشي، لكن كل يعني إنسان يستبيح ذلك طلب يشرك ماشي بالله. أنت مجرد أن تطلب مشكلة، يعني الذي يطلب الشرك الأكبر معناه أنه رضي به، أنه يعتقد أنه مجرد القول يكفي لتكفير الإنسان، يعني مجرد القول لا يلزم أن تفعله أصلا، كونك تستبيحه، كونك تطلبه، كونه هذا لوحده كافي. يعني أقول مقام الصحابة الأصل أن يحمل مثل هذا عليه الأصر، لأن هذا الذي يمكن يخفى على أمثاله، لكن أن يقعوا في عين الشرك الذي يعني النبي عليه الصلاة والسلام مكث تلك المدة كلها، كل تلك المدة يبينه ويحرره ويحذر منه، ثم يصبحون كأصحاب موسى مجرد ما شافوا الشجرة فورا وقعوا في الشرك الأكبر إلى هذه الدرجة. يعني الأصل لا يكون الصحابة كذلك. هل لهم سلف مصنف ومن سبقهم في لا أدري الحقيقة، لكن هذا قول قيل، والحديث لا يمنع، قول الحديث لا يمنع هذا الفهم وهذا الفهم، لكن يبقى مسألة الترجيح. ممكن لا شك، يعني مثل الصحابة الذين استباحوا الخمر عثمان بن مظعون من كان معهم مثلا، فهذا لا يتصور بعد ذلك، وقد لا يعذر به من جاء بعد ذلك كما نبع للنووي الخطابي إلى آخره في ذلك الوقت، في وقت التشريع في بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقرب العهد، قد يحصل نوع من التأول، وقد تحصل أمور لا تحصل بعد ذلك. أحسن الله. فلا نقيس تلك الأزمان بأزماننا. فقال فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر. في رواية سبحان الله، نعم عند الترمذي سبحان الله ليس هنا، رواية الترمذي سبحان الله سبحان الله. قال إنها السنن، قلتم والذي نفسي يعني السنن الكونية في أن الناس يتبعوا لاحقهم سابقة، فهؤلاء يسيرون كما سارت الأمم قبلها. نعم. قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. السنن الطريق والسنن الطريقة بالضم، الضم سنة، سنة جمع سنة، أما السنن الطريق. قال لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. في مسائل الأولى تفسير واستدل بهذا الحديث على أن حديث عهد، حديث العهد بالإسلام يعذر، يعذر في أصل الدين، يعذر في أصل الدين. هذا قال إنكم قوم تجهلون، فعذرهم بجهالته. لا. قال في مسائل، بس قولكم هذا شيخ ما يرجح كانوا الأكبر يعني يعذر في أصل الدين على القول، على هذا القول، معنى الشيخ سيذكر في المسائل أنه لم يعذرهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة العذر لما سبق والإنكار عليهم لا يستلزم أنه لم يعذرهم سابقا، وإلا كان كفره وكان أمرهم بتجديد الإسلام، فهو الحقيقة عذرهم فيما سبق، فيما سبق عذرهم، لكن بين لهم الحق في هذا على القول بأنه شرك أكبر، هذا كله على القول بأنه شرك أكبر. نعم. يعني الفرق بين لم يعذرهم وبين لم يقرهم، هل لم يعذرهم تساوي لم يقرهم؟ الذي وقع في الحديث هل هو عدم الإعذار أو عدم الإقرار؟ عدم الإقرار. الذي يظهر أنه عدم الإقرار ليس عدم الإعذار، لأنه عذرهم فيما سبق ما كفرهم على القول بأنه شرك أكبر، الله أعلم. قال في مسائل الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، الثالثة كونهم لم يفعلوا، الرابعة كونهم قصدوا. يعني هذا التفريق الذي أشرت إليه، قضية أنه قالوا شيئا طلبوه ولم يفعلوا، فهل هذا هو المانع من تكفيرهم؟ هذا تأمل. نعم. قولهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، طيب إذا قصدوا التقرب بذلك وهو شرك، بعدما قصدوا التقرب إلى الله عز وجل فعلوا ولم يفعلوا، فكل من يبيح لنفسه أن يعني يتقرب إلى غير الله عز وجل هذا يكون كافرا، تقرب ولم يتقرب. نعم. قال الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل، السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بتغليظ الأمر لقوله الله أكبر. إنها السنن قلتم والذي قلت إنها السنن عندك بتغليظ الأمر هكذا؟ هذا ما ذكر عندك بتغليظ الأمر. طيب يعني طبعا محقق على أكثر من 30 نسخة خطية، قول سقطت من ومنها أقدم النسخ، نسخة شيخ سليمان ونسخة يعني أقدم النسخ محقق عليه. نعم. قال لقوله الله أكبر إنها السنن لا تتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث، الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود إنك لم يعذرهم بليش؟ فغلظ الأمر لم وين؟ لم يعذرهم بل لم يعذرهم بالرد عليهم بتغليظ الأمر، بتغليظ بتغليظ. نعم. يقول ساقطة من كاف لام ميم، والله الظاهر هي ليست من كتاب على كل حال، لكن على كل حال بس تغليظ الأمر. قال الثامنة الله الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبتي طلبتهم أن بإسكان شيخنا طلبة تمام عندي طالبة أيضا كسرة كيف يعني طالبة طالبة و... طالبة وطلبها نعم طيب بالكسر إيش عندكم كتب لغة يا شيخ موجود ولا كتب لغة تقول ما قاموس هات القاموس حطه جنبنا هنا كل واحد يمسك كتاب يلا واحد المصباح واحد المختار واحد القاموس عندما نحتاج شيء افتحوه شو فيكم هذا الكتب كذا بس نتفرج عليه يلا كل واحد يا شباب شوفوا لنا الطالب يا مشايخ واحد شوف تكرم تابع نكمل أنه أخبر أنه بس إذا كان هنا طالب القاموس هذا القاموس بسم الله يقول بارك الله فيكم بكسر اللام والطالب بكسر اللام الشيء طالبة جميل هذا وين هذا مختار نعم هذا المختار ها والاسم الطلب محركة والطلبة بالكسر اللي يقول الطلبة سكون اللام يعني ها الطلبة بكسر لا هو إما طلبة أو طالبة ما في ثالث عنده بكسر الثنتين ما يصل لا لا لا فتح الأولى وكسر الثانية إما طالبة أو طلبة الشيخ عنده يقول طالبة وهنا يقول طلبة يعني نفسه يوافق وتكلم لا هذا الوجه الثاني لا هو يقول طالبة هناك طالبة أيوة إيه هنا طلبة بإسكان أيوة وكسر الطاء هنا هنا فتحة نعم إذن عندنا وجهان على ما في القاموس طلبة وعلى ما عندك ايش انت مختار ولا مصباح مختار جميل في القاموس بالإسكان طيب اذا طلب هذا الوجه ضبطها كذا بالكلام اقرا بس والطالبه بكسر اللام الشيء والطالبة بكسر اللام الشيء بكسر اللام الشيء هذا ايش مختار في القاموس وفي لسان العرب طالبة كسر اللام ما طلبته هذا المقصود ليس الأول ليس الشيء بل ما طلبته والشيخ قال وليس منه الطلب والطلبة جميل جميل ذكر الاثنين هنا على كل حال أنا ذكر الاثنين طيب لحظة وين راحت هذيك طالبه قال والطلبة بالكسر والطلبة والاسم الطلب والطلبة بالكسر هنا في القاموس والطلبة نفس المختار يا شيخ الطلبة ذكر الثانية لا أقول هو الطلبة بالكسر وبعدين ذكر ما ذكر هنا قوله وهي طلبة وطلبته إذا كان هواها والطلبة بكسر اللام ما طلبته قل والطلبة بكسر اللام ما طلبته ذكر الضبطين يعني يا شيخ الإسكان ما هو مذكور عندكم هنا كيف مو مذكور طلبة طلبة طلبة باللفظ لكن ما يعني ليس محرم. لا لا ولا هذا ولا هذا الطلبة لكن قابل الكسر الطلبة والكسر الفرق شيخنا بين اللفظين حيث المعنى حيث المعنى ظهرنا قريبان قال طلبة ما طلبته هذا والطلبة ذكرها أولا قال طالبه مطالبة وطلابا طلبه بحق والاسم الطلب محركة والطلبة بالكسر طلبة بالكسر يا شيخ طلبة مؤنثة نعم طلبة مؤنثة إيه؟ إذا لا تكون طلبة ستكون طلبة أنه أخبر أن طالبه أن طلبتهم أو طلبتهم طلبتهم كطالبتي أو طلبتهم عندي كطالبة بني إسرائيل أو طلبتهم كطلبة بريسة إذا ظاهر أنه يعني يجوز الوجه لله في كتاب طلبة الطلبة إيه حق لسه فيه طلبة الطلبة طيب بارك الله حتى ما نقف كثيرا أحسن الله عليكم التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفاه على أولئك العاشر إيش العبارة حقة ما طلبته لسان العرب قال وطلبة كسر اللام ما طلبته من شيء نعم نفس اللي نفس قال وفي حديث نقادة الأسدي قلت يا رسول الله اطلب إلي طلبة فإني أحب أن أطلبكها جميل إذا يكون الطلبة هذا الطلبة الحاجة لكن الشيخ هنا قد يكون يعني قد نرجح كيف في الكتاب التوحيد هل نستطيع أن نرجح يعني لفظتين على هذه المعاني التي ذكرها؟ يعني ما طلبته يكون طلبته، ما طلبته، لأن الطلبة التي ذكرها صحيحة، لكن كأنه ذكر في سياق مطالبة بحق معين، لأنه قال لاحظ هنا، قال وطالبه مطالبة وطلابا طلبه بحق، كأنه مطالبة بحق له دين عنده أو شيء من هذا القبيل، كان ذكره في هذا السياق. هذه طلبة، طلبة. هذه طلبة، والاسم الطلب محركة والطلبة بالكسر. بعد ذلك ذكر أطلبه وإلى آخره، قال بعدين وطلب إلى آخره، هذه وهو طلب أطلاب وطلبة، وهي طلبة وطلبته إذا كان يهواه، والطلبة بكسر الله ما طلبته. لاحظ نعم طلبة أنه أعام، والطلبة السفرة البعيدة إلى آخره. يلا شيخ. قال التاسع أن في هذا معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، أن العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة، الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بذلك، الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء واحد بكم فيه دليل على أن غيرهم لا يجهل ذلك، الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، ذكر التكبير عند التعجب لا بس. الرابعة عشرة سد الذرائع، الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، السادسة عشرة الغضب عند التعليم، السابعة عشرة القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، الثامنة عشرة أن هذا من علام النبوة لكونه وقع كما أخبر. سد الذرائع كيف؟ سد الذرائع لأنه قال قلتم كما قالت، يعني اتباعهم لسنن من كان قبلهم، لأن اتباع اليهود والنصارى قد معنى الذي عليه اليهود والنصارى ليس كلهم مذموما، لكن إذا بدأ الناس يقتدون بهم ويقلدونهم سيقعون في الشرك ويقعون في الأمور المذمومة، هذا سد للذرائع. يعني هل كل ما يفعله اليهود والنصارى مذموم كل وجه؟ قد يفعلون أمورا مباحة. إذا قوله سد الذرائع أول ما يستفاد منه أن أصل مشابهتهم جائز، هذا هو مجال سد الذرائع، لكن تحرم لما يفضي إليه، هذا هو اتباع سنة اليهود والنصارى سيفضي إلى المذموم. قال التاسعة عشرة أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيها التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لا اجعل لنا إلها بس هنا الآية، قال إلى آخره. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة الباطلة لقوله ونحن حدثاء وعهد بكفر. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاة ذبح كما تعلمون هو إزهاق الروح، وإزهاق الروح بإراقة الدم، والذبح قوله ما جاء في الذبح لغير الله يعني من الذم، وأنه يكون شركا أكبر أو يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. حقيقة أن الذبح في أصله ليس من العبادات المحضة، قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة، هو من الأفعال المحتملة، لهذا لا بد من النظر في الذبح ما المراد به، فإن أريد به تعظيم المذبوح له والتقرب إليه فهذا هو الذي إذا صرف لله كان توحيدا، إذا صرف لغيره كان شركا، وأما إذا قصد به إكرام الضيف مثلا أو عمل وليمة أو عقيقة أو شيء من هذا القبيل فهذا أمر مشروع لا بأس به، قد يكون واجبا كما في وليمة العرس عندما يقول بها، وقد يكون الذبح مباحا كما لو ذبح من أجل الأكل أو من أجل البيع والشراء، تجار الذين عندهم يعني ماشي وربونها ونحو ذلك، فحين لذلك لا بد من النظر في المراد بهذا الذبح، فالذبح صورته واحد لكن يختلف اختلاف قصدي صاحبه. ثم في الذبح أمران لا بد من التفريق بينهم، قضية أن يقصد به غير الله وقضية أن يذكر اسم غير الله عليه، أما إذا قصد به غير الله وتقرب إليه فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك والكفر، وأما إذا ذكر اسم غير الله عز وجل عليه فهذا يكون من شرك الألفاظ، هذا شبيه بالحلف بغير الله، ليس كفرا، لكن في الحالتين تكون الذبيحة محرمة، في الحالتين سواء ذكر اسم غير الله عز وجل أو قصد بها غير الله سبحانه وتعالى تكون الذبيحة محرمة لا يجوز الأكل منها. قال قال باسم المسيح مثلا يكون شرك أصغر؟ نعم، أو قال بمحمد أو أذبح باسم الله ورسوله، يعني بالنظري اللفظي في نفسه لفظ رفض كالحلف غير الله كما لو قال والمسيح، هذا مثل هذه تقريبا، قد يكون إذا قصده يعني إذا اقترن به ما يدل على كوني لا اصل انه اصغر، لكن اذا اقترن به ما يكون من التعظيم ونحوه فهذا يكون من شرك اكبر. لكن الاصل في الحلف غير لا شرك اكبر ولا اصغر، الاصل انه اصغر. شيخ الكفر باستعانه من الحلف انه استعانه غير استعانه بالله شرك اذا كان من استعانه. لكن احيانا لا يقصد هذه الاستعانه ولا ما لفظ يذكره، والاصل بسم الله يعني انا استعين بالله، هذا هو الاصل. لكن كثير من الناس ما يستحضر هذا الاستهان ولا يريد الاستهان لكن يذكر اسمه. شيخنا لكن هذا لا يتطرق للذبيحة. كيف؟ هذا الذي سمى غير الله عز وجل ولو قلنا شرك أكبر. لا يتطرق إلى الذبيحة. كيف؟ إلى المذبوح. يعني على قول من قال بجواز هل المسألة يجب؟ لا يعني الصوم في الحالتين لأنها الذبيحة محرمة إذا ذبحت لغير الله. يعني ذهب بها إلى ولي وذبحها له. مثلا هل تؤكل هذه الذبيحة؟ ما تؤكل ذبحة غير الله. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردد. وما أهل لغير الله به تشمل الصورتين، تشمل هذه وتشمل هذه. إذا في النسيان التسمية فقط، النسيان التسمية هذه أمر آخر. بعضهم لا يشترط أصلا التسمية ولا يجيبها كالشافعية مثلا. طيب الذي بعضهم يفرق بين الذكر و يعني بين الذكر أو التذكر وبين النسيان، وبعضهم يشترطها مطلقا فإذا نسيها تحرم. شيخنا الذي لا يشترطون التسمية لكن إذا ذكر اسمه غير الله تحرم، تحرم بلا شك. نعم تفضل شيخ. أحسن الله إليكم وإليكم. آمين. وقال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي نسكي ذبحي أو عبادتي وطاعتي. نعم والشاهد قوله نسكي على تفسير أنها النسيكة الذبيحة. قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إذن الاستدلال هنا في قوله ما جاء بالذبح لغير الله وكذلك ما سيذكره قضية النذر قضية كذا، أراد بهذا إثبات أنها عبادة. فإذا المقدمة الأولى هي عبادة، المقدمة الثانية ما سبقه تقريره أن العبادة لا تصرف لغير الله، فإذا صرفت لغير الله كانت شركا، ومعنى ذلك أن من ذبح لغير الله متقرب إليه يكون من الشرك. نعم. قال وقوله فصل لربك وانحر عليه. ماذا كان يستشكله بعض الناس يعني غير السلفيين كان يريدون علينا مثل هذه الأشياء، قول من الشرك من نذر لغير الله، من الشرك من ذبح لغير الله، وين الشرك؟ وين الشرك في قوله قل إن صلاتي ونسكي؟ وين الشرك في قوله فصل لربك وانحر؟ وين الشرك؟ هذا فنقول هذه المقدمة، هذه إحدى المقدمتين وحذف الأخرى لكونها معلوما بها لأنها معلومة بها، والحذف في بعض المقدمات أو النتيجة لعلم آتي، فما في مشكلة أن يحذف بعض المقدمات حيث ما يعلم جائز وما تقول زي من بعد ما عندكم. قال وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ورواه مسلم عن طارق بن شهاب. المنار كما تقول العلامات التي توضع في الحدود بين الأرض، وأواها أي ضمه وحماه، والمحدث يشمل الأحداث في الدين وهو البدع والأهواء، ويشمل المحدث في أمر الناس من الجنايات وغيره. قال وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه ولا هنك مثلا وطرد العباد من رحمة الله ولعن الفاسقين والمجرمين وأهل الأهواء على العموم لا بأس به كما رأت به الحديث إن الله لعن الكافرين أو الظالمين، ولكن لعن المعين هذا الذي فيه الخلاف، والأصل منعه، الأصل ألا يمنع ألا يلعن المعين. نعم. قال وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه من لا عد هو صحابي ظاهر انه ليس ذا. قال ليس أنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. في يعني بسبب في سببيه قولي عليه الصلاه والسلام دخلت امراه من النار في هره يعني بسبب هره. نعم. قال قال لا اله الا الله. قال وكيف هو ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقال الآخر قرب، قالهم ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. كما قال رواه أحمد يوهم أنه في المسند ليس في المسند رحمك الله، وإنما هو في كتاب الزهد، أخرجه الإمام أحمد كتاب الزهد، والصحيح فيه أنه موقوف، الصحيح أنه موقوف على سلمان رضي الله عنه، ولم يرد مرفوعا في شيء من كتب السنة. إذا لم يرد مرفوعا في شيء من كتب السنة. قوله هنا أن رسول الله قال فرفعه هنا وهم، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل الأولى طبعا تفسير. أيضا هناك تفريق بين الصنم والوثن، أن الوثن عام والصنم يخص ما كان على صورة أو شكل. طبعا الحديث فيه إشكال من جهة أن هذا كان مكرها ومع ذلك دخل النار، فهذا إما أن يقال إنه لما أجبر على ذلك قال هو قلبه غير مطمئن بالإيمان، أو أن الإكراه لم يكن عذرا في شريعته. وأما الأول فإنه أخذ بالعزيمة، واختلف العلماء في ذلك، هل الأولى أن يأخذ بالعزيمة وإن قتل أو أن يأخذ بالرخصة. وحكى ابن بطال رحمة الله عليه في شرح البخاري اتفاق العلماء على أن الأخذ بالعزيمة أفضل وأنه أعلى درجة، وهذا مخالف للتفصيل الذي ذكره ابن عثيمين في القول المفيد، لأن الشيخ ابن عثيمين ذكر تفصيلا، فالأقرب أنه ليس كذلك، الأقرب أن الأخذ بالعزيمة مطلقا أفضل، مطلقا أفضل، لأن الشيخ ابن عثيمين جعل حالتين، حالة يجب أن يأخذ بالعزيمة وحالة يكون الأفضل أن يجيب، فقال إذا لم يكن في ذلك نصر للإسلام أو ضرر على الإسلام فالأولى أن يجيب، وإذا كان فيه ضرر على الإسلام فيجب عليه أن لا يجيب. وأنا الأولى أن يقال الأولى دائما أن يأخذ بالعزيمة وأن لا يجيب إلى الإكراه، وهذا أعظم درجة، ولكن قد يتعيل عليه في بعض الأحيان أن لا يجيب أيضا. فهذا التفصيل الذي ذكرته كما قلت يشكل عليه ما ذكر من الاتفاق بين أهله. نعم ذكر الاتفاق أو الإجماع لابن بطال، لكن أنا لا أذكر اللفظ الآن، اتفاق أو إجماع. تفضل. أن هنا يعني لم يكن إكراه، لأنه جاء في الحديث لا يجوزه أحد، معنى أنه مخير. ليش ضرب علاقة هذا؟ طيب ما دام أنه مخير قال أنا لا أقرب لأحد، يعني غصب عنهم سيمر من هنا يروح من جهة أخرى، ظاهر أنه فيه إكراه، فيه ضرب عنق الخضية، والأول ضرب لضرب عنق الأول ولا الثاني؟ الثاني يمكن الأول ما كان يدري. بعد السياق الله زشيا. يعني الأول يمكن ما يدري، ما ظن فيه ضرب عنق، لما شاف الأول أجاب من غير ما يكون فيه إكراه يمكن. يعني كلامه. والثاني ها؟ قال ما كان عندي شيء أنا أقرب، يعني كان يريد أن يقرب لكن ما عندي شيء يقرب. يعني كلامه. هذا كان فيه رضا أو شيء. نعم. شيخنا أين الذبح؟ أنا ما في ذبح. كيف ما بذبح؟ ذبابة يا شيخ، ذبحها ذبحها كاملة، ذبيحة هذا مذبوحة. أنا قلت لو رأى أن الأول ضرب عنقه كان يعني خلاص تعين أنه في إكراه، لكن مادام ما رأى الأمر سهل. قال في مسألة الأولى تفسير هذا يذكرني يلا بعد هذا في تسجيل ما يذكرني ما أتذكر شيء. تفضل. قال في مسألة الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي ونسكي. قال الثانية تفسيره صلي ربك وانحر. الثالثة البداءة أو البداءة بلعنة من ذبح لغير الله. الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي والدي الرجل فيلعن والديه. نعم هذا الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نملك بالكبار أن يسب الرجل والده، قال الرسول كيف يسب الرجل والده؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. نعم. الخامسة لعن من آوى محدثا وهو رجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيره. حق الله. نعم طيب. فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير. ومن ظلم قيدة قيدة شبرا طبق من سبع أرض. قال السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. الثامنة القصة العظيمة وهي قصة النبي عليه الصلاة والسلام هنا لعن أهل المعصية، ولما لعن ذلك الصحابي في الخمر قال لا تلعن ما علمته إلا أنه يحب الله ورسوله. نعم. الثامنة القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. وهذا إشكال طبعا، يعني هذا مشكلة. لا تستقيم إلا على الذي يشرفكم. أي يعني قوله فعله تخلصا من شرهم، يعني يريد يتخلص من شرهم ومع ذلك دخل النار، إلا إذا قيل إن الإكراه لم يكن عذرا في شرهم. معي شيخ؟ شيخ ممكن يقال يعني بالتفريق بين قول القلب وعمل القلب. يعني في قول القلب في اعتقاده أنه لا يجوز، أن هذا الشيء مثلا لا يجوز. طبعا يعني ممكن تخريجه على أمر آخر وهو التفريق بين الأقوال والأفعال، هذه مسألة خلافية بين أهلين، بمعنى أن الإكراه ليكون عذرا في الأقوال والأفعال أو في الأقوال فقط. وقلت لكم أن معتمد مذهب الحنابلة في الأصول أن العذر في الإكراه يكون في الأقوال دون الأفعال، فعلى هذا القول أيضا ممكن تخريج هذا. ليس معذور فعل اي ليس معذورا، لا يعذر في الافعال. معنى ذلك انه اذا اكره على الكفر يصبر على الكفر حتى لو قتل. إذا أكره على فعل الكفر، أما على قوله له أن يجيب. كفعل عمه. شيخنا كان أي. يعني ناقشت أحد الذي يعني يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس فتح. فقال أنا أعرف إنه شرك يعني استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لكن يعني يقول يعني اعتذر بإيش؟ إنه والله يا أخي هذه عمل وهذه وظيفتي وأجني منه مال وكذا. هذا ليس عذرا. ذلك أنه مستحب لهذا الدنيا على الآخرة. فمثل هذا يقال في هذا الرجل نفسه. هذا ليس عذرا لا. تخلص من شره، لكن هو التخلص من الشر هذا كلمة فيها إجمال، هل المراد بها مع الإكراه؟ ما في شر حتى يتخلص منه، طلب توهم هذا توهم. ما في شر. قال عشر ليس عذرا. ما هو عذر يا شيخ؟ كيف؟ ليس عذرا. أي هو مو عذر، يعني يقال إنه الشيخ لما قال تعالوا تخلصوا من شره يعني هو النار. مراده قوله ليش كان يقول دخل النار؟ ليش هو مراده قوله تخلص من شره؟ مع أنه ما أراد ذلك، ما قصده، يعني لدفع الشر، لكف الشر، لكف الشر. لم يفعله اختيارا وقصدا ورغبة، هذا الذي يريده. مع أنك قلت أنت قبل قليل إيش؟ قال ما عندي ما أقرب، يعني هو راضي من أول يبغى يقرب. طيب. قال عشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادي عشرة أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار رجل في ذباب. الثانية عشرة فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله، وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد. هذا تحقيق الأول، لأن الباب الأول في الذبح لغير الله وهو الشرك، والثاني في كونه وسيلة إليه. إنما ذبح في المكان فالناس يظنون أنه يذبح لغير الله، فيفضي ذلك إلى الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. قال: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من. طيب هذا في مسجد إيش؟ ما دخل هذا؟ ما علاقته بالباب؟ إذن علاقته القياس. النبي عليه الصلاة والسلام لما نهي عن القيام في هذا المكان لكونه أقيم على المعصية، مع أنه يعبد الله عز وجل فيه، فالمكان الذي يعبد فيه غير الله من باب أولى، فلا يقام في المكان الذي يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية فيه أعظم. قال: مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. الآية. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة أو ببوانة مثلثة كان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: إنها هضبة، هضبة قرب البحر من وراء ينبع قريبة ذنب. مريتم وشفتم فيها ذبح شيء؟ ذبحتم حاجة بس كذا؟ ما ذبحتم شيء. طيب الله المستعان. قال: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من عيد؟ هذه الأسئلة من النبي صلى الله عليه وسلم تبين علة النهي والمعنى الذي لأجله ينهى عن الذبح، وهو أنه يكون هذا المكان فيه ما يذبح لغير الله أو أنه عيد من أعياده. الشعار اللي هو صار. نعم. قال: هل كان فيها عيد من أعياده؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء للنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما في مسائل: الأولى تفسير لا تقم فيه أبدا، الآية الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة. سبحان الله هذا الكلام. وهذا الذي استند إليه ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة الفتوى الماردينية حينما أفتى في ماردين أنها دار مركبة، لا دار إسلام ولا دار هرب، لأنه قدم ذلك مقدمة فقال أن وصف الدار بأنها دار كفر أو دار إيمان ليس وصفا لازما، بل بحسب أهلها، فتنسب الدار إلى أهلها، إن كان أهلها مؤمنين فهذه دار إيمان، كان أهلها كافرين فتنقلب، كما كانت مكة دار كفر وشرك ثم صارت دار إيمان، ودلت الأحاديث على أنها تبقى دار إيمان إلى يوم القيامة، خلافا لمن يقول من المعاصرين من الغلاة أن اليوم لا يوجد دار إسلام البتة، قل لا يوجد دار إسلام اليوم أو إيمان، كل الدور اليوم دار كفر إلا الكيلومتر الذي يعلنون عليه خلافتهم ومكانهم، هذا هو دار الإسلام فقط وبيته بس وغيره ممكن. فمثل هذا الحقيقة قصدي أن ابن تيمية قرر هذا، قرر ماذا؟ أن الدور تختلف اختلاف أهلها، تختلف اختلاف أهلها، فتكون دار كفر تصبح دار إسلام، ودار إسلام تصبح دار كفر، وتكون دارا مترددة بين الأمر. نعم. ضابط الشيخ فيما إقامة الشعائر أم يعني على حسب الشعائر لها أثر، إذا لها أكثر أثر. القضية كلنا كتبنا فيها بحثا قديما نشرت في بعض المواقع فيها يعني مع بعض الأخوة فيها فتوى، إذا تيسر ممكن تسجيل كمان مقابلة تبعكم شغلة كمان. أي مقابلة؟ تلفزيون. تلفزيون مين؟ ما في كلام هذا. هذه إشاعات له. تكملك وغفر الله لك. ثانية أن المعصية قد تؤثر من الأرض وكذلك الطعن. الثالثة أحوال أخوة الثالثة رد المسألة أنا بسوحيد الآن والسنة يا شيخ. قال الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. الرابعة استفسار. يعني قصده أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر ليبين لأن يعني هذا الذبح محتمل ليكون لله عز وجل وليس وسيلة إلى المعصية، يحتمل أن يكون لغير الله شركا أو أن يكون وسيلة إلى الشرك. فاستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، استفسر أولا هل فيها وثن من أوثان الجاهلية، هذا بحث عن الشرك، يعني هل يكون هذا شركا، هل كانوا يعبدون الله حقيقة غير الله عز وجل هنا. ثم قال هل فيها عيد، العيد لأنه يفضي إلى ذلك حينما يجتمعون ويفعلون ما يفعلون قد يذبحون لغير الله، فيكون هذا. فسأل عن المقصد وسأل عن الوسيلة، فلما تبين أنه لا يوجد شرك ولا ما هو وسيلة إليه أذن عليه الصلاة والسلام بذلك، فاستفسر. قال الرابعة استفسار المفتي إذا احتال إلى ذلك. الخامسة أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. السادسة أن المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة أن المنع منه إذا كان فيه عيد من عيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في عيادهم ولو لم يقصدوا. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. قال باب من الشرك نذر لغير الله قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا الآية وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم من الظالمين من الأنصار. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. قال في مسألة الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية وكونه عبادة الله فصرفه إلى غيره شرك، الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. طبعا هنا في إشكال مشهور من مشايخ في هذه المسألة وهي كيف يكون النذر لغير الله شركا أو يكون النذر عبادة وعند النذر في أصل مكروه؟ ليس النذر في أصل مكروه والعبادة بلى، والعبادة هي ما أمر به الشرع أمر إيجابا أو أمر استحباب. وهذا الإشكال أجاب عنه العلماء بأمور، منها قالوا بالتفريق بين نذر التبرك والنذر المعلق الذي يكون في مقابلة شيء، من ينذر لله سبحانه وتعالى أن يفعل شيئا أو أن يتقرب إليه قالوا هذا مباح ليس مكروها، وإنما المكروه أن تعلق لأنه الذي يتحقق فيه المعنى الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما يستخرج به من البخيل، هذا يكون في النذر المعلق إنه يقول إن شف الله مريضي إن نجحت في الاختبار إن حصل كذا وكذا، فهذا هو المكروه. هذا إذا صح فيكون إذن النذر في أصله عبادة ولكن كره لأجل هذا الأمر الحارث، لهذا الأمر الحارث. الوجه الثاني قالوا النذر له جانبان، جانب إنشاء وجانب وفاء، والعبادة هو في الوفاء لا في الإنشاء، ولكن لأن الإنشاء طريق إلى الوفاء به لأن الوفاء بالنذر واجب فهو عبادة، ولأن إنشاء النذر يفضي إلى الوفاء به الذي هو عبادة فإذا نهي عن هذا النذر، نهي عن هذا النذر وصار مكروها، فمن ثم من نذر لغير الله فهذا كأنه التزم لهذا بأن يتعبد له بفعل ما نذره له، فمن ثم صار عبادة من هذه الجهة، صار عبادة من هذه الجهة. والمقصود هنا حل الإشكال، يعني يقال كيف تعتبر النذر لغير الله شركا مع أنه مكروه؟ فيتبين من هذا كما قلنا إما أن العبادة تكون في الإيفاء به وعقده سيفضي إلى الإيفاء به، أو أن المقصود أن النذر في أصله عبادة ولكن كره إذا كان معلقا لما فيه من المعنى الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفرق الثاني ما بالضبط؟ الفرق الثاني حفظك الله قالوا النذر له جانبان، جانب إنشاء وجانب وفاء، وهو عبادة في الجانب الثاني دون الأول، وأمر ثالث حتى يعني ذكرت الآن يقول النذر له ثلاث جوانب، الجانب الأول أن تنشئه هذا هو المكروه، الجانب الثاني إذا أنشأته يجب أن يكون لله، ثم الوفاء به عبادة بمعنى أنك ابتداء مكروها تنذر لكن إذا نذرت يجب أن يكون لله، وإذا نذرت لغير الله كأنك حينئذ تقربت إلى هذا الغير يكون حينئذ مذموما، يكون مذموما. يعني مثل الطلاق في أصله مكروه مثلا لكن قال سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فالطلاق منه سني وبدعي، هل معنى الطلاق إذا سمي أو وصف بأنه طلاق سني معنى أنه مرغوب فيه ومطلوب شرعا؟ لا، لكن المراد إذا أردت إيقاع الطلاق وقام سببه فحينئذ لابد أن توقع على الوجه الشرعي. نفس الكلام النذر ابتداء المكروه. فإذا أوقعت النذر يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه تقرب حينئذ. فالذي يتقرب له لأن النذر في معنى الحلف، والحلف لا يكون إلا بالله. فحينما تنذر لشيء فأنت تعظمه وأنت تتقرب إليه، فينبغي أن لا يكون إلا الله سبحانه وتعالى. إذن يكون النذر مطلقا شرك أكبر. هذا الذي يفهم من كلامه، يعني هذا الذي يفهم من كلامه أن النذر لغير الله سبحانه وتعالى نوع من صرف العبادة لغير الله عز وجل. نعم. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. انتهينا هذا من نعم نعم انتهيت من الباب كله كله. قال نعم. له. قال باب من الشرك استعاذة بغير الله، وقوله تعالى: وإن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال. طبعا من الشرك استعاذة بغير الله ليس على إطلاق، ولكن فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لأن الاستعاذة كالاستغاثة كالدعاء هذا كله قد يكون عبادة، وقد يقع على وجه العبادة، وقد يقع على وجه آخر بأن يطلب عوذا أو استغاثة أو دعاء لحي حاضر فيما يقدر عليه، فهذا ليس بشرك. إذ تستغيثون ربكم فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وأيضا ثبت في حديث أبي مسعود، اعلم أبا مسعود أنه كان يضرب غلامه كما تعلمون، فالغلام قال: أعوذ بالله، ما زال يضرب، قال: أعوذ برسول الله، أو قال: أستغيث برسول الله، فكف عن ضربه. فالمقصود أنه إذا كانت الاستغاثة أو كانت الاستعاذة أو كانت الدعاء لمخلوق حاضر حي فيما يقدر عليه لا مشكلة، لكن المشكلة إذا طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كمغفرة الذنوب، كإدخال الجنة، كإلى آخره. إلا إن فهم من هذا الطلب أنه أراد الدعاء له، كما في حديث حكاشة: يا رسول أدعو الله أن يجعلني منهم، أو أسألكم مرافقتك في الجنة. هو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ذلك، لكن يطلب منه إيش؟ أن يدعو له، أن يكون مرافقا له. لذا قال: أعني على نفسك كثرة السجود، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هذا ليس له، وإنما هو يدعو الله عز وجل له ويعينه ذاك بالعمل الصالح. نعم. لأن الجنة لها شروط. لذلك لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المنافقين قال: استغفر لهم ولا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. قال قوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. لا، يعني إثمنوا معصية وخوفا وذعرا، وزاد الجن تكبرا وعتوا وطغيانا. شيخنا، هذه الآية يستدلون بها على تحريم الاستعانة بالجن في باب الرقاق، هذا هو الأصل. لو لا لا, لا, لا يستعان به. هل ينطبق على ذلك أن الممسوس لا يجوز له أن يقي؟ الممسوس؟ ممسوس ما به؟ هل يفرع، هل يصح أن يفرع عن هذه المسألة أنه لا يجوز للممسوس أن يرقي غيره؟ أظن استعمى الجن الذي داخل. قد لا يقرؤون هم القرآن، هم قد لا يدري أنه يوظف الجن الذي مسه، لكن يقول الأمر إلى ذلك. وعلى كل حال هذه القضية تحتاج إلى تأمل، لأن هؤلاء كانوا حقيقة يصرفون له بالاستغاثة والعبادة وشيء من هذا القبيل، فينظر هنا ما حقيقة فعل هذا. يعني كوننا نمنع من ذلك لا يعني أنها شرك مطلقا. القضية تحتاج إلى تأمل، ما وجه استعانته به؟ ما وجه؟ لذلك تعلمون أنه وقع خلاف أصلا في جواز الاستعانة بالجن المسلمين، تعلمون كلام ابن تيمية ولغيره، لكن سد الباب هو المتعين، ما في إشكال. لكن هل هو شرك أو لا؟ هذا أمر آخر. أين الشاهد هنا في الشرك؟ وين؟ يعوذون. طيب، استعيذون بالجن، استعيذون بالجن يخافونهم إذا كان درس الأبواد، يعوذون بعظيم هذا الوادي من الجن أن يحموهم وأن يوصلوهم إلى مقصودهم وأن لا. قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل. لم يضره، لا بأس، يضره يضره. قال: لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله. ذلك رواه مسلم في مسائل. طبعا تعلمون أن الإمام أحمد استدل بهذا الحديث على أن كلمات الله غير مخلوقة، لأن الاستعاذة بغير الله لا تجوز، استدل بهذا على أن القرآن غير مخلوق كما هو مشهور عنه رحمه الله. فيه مسائل. قال: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك. الشيخ وين تصبيرة الناس؟ يعني نجيب الآن. ما أدري، شو رأيكم؟ صار حصير الظهر والمسلمين جالسين. والله راح يأذنهم. أمتى بدنا نخلص شيخنا؟ باقي ساعتين. طيب. الظهر. جيب يا شيخ، جيب المسلمين. نقف 5 دقائق يا شيخ، تنشيطة. خلصت الباب؟ لا لسه. تعال يا شيخ، كمل الباب. كمل الباب يقرأه. قال الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة. نعم. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصار. عد له عد له الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا على أن كلمات الله غير مخلوقة غير مخلوقة. قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. الخامسة كون الشيء يحصل به منفعة. أن كون الشيء أو لا كونه عندك ما في أن. طيب كمل. كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. ليس كل ما كان وسيلة يكون جائزا، لا بد من عرضه على الشريعة، بما سوقته الشريعة أخذ به، وما لم تسوق الشريعة لا يؤخذ به. هذا إشكال عند بعض الناس، يقول ينفع تصل به إلى مقصوده، لا يكفي هذا، لا بد من عرضه على الشريعة أن تكون وسيلة مكروهة أو محرمة. يعني مثل السحر قد يوصل بعض الناس، قد يستفيد منه بعض الناس، لكن هذا لا يعني انه ايش انه قد يكون شركان قد يكون. قال طيب نقف خمس دقائق من شيخنا يجدد نشاطه من اراد ان يجدد وضوءه.